استنونا كل أسبوع من الاثنين حتى الخميس من الأربعة للستة على موجات إذاعة القرب إذاعة نفزاوة في برنامج جديد في برنامج فورون في حلته جديدة استضافات لوجوه سياسية وأيضا لوجوه رياضية بالإضافة لمواكبة حينية لكل مشاغل أهالي الجهة. استنوني أنا الهادي بوصفة من الاثنين للخميس من الأربعة للستة في برنامج فورون. أعزائي المستمعين تحياتي لكم أينما كنتم تصلكم عبر موجات إذاعة نفزاوة في حلقة جديدة من برنامج فوروم ليوم الأربعاء 11 مارس 2020. اليوم مواضيع يعني بالجملة بشي تم التطرق لها على مدار ساعتين، موضوع العقاد واللي ما زالت متواصلة إلى حد الساعة، اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث في إطار التصدي لفيروس كورونا اللي ما زالت التوى متواصلة، واللي باش نمدوكم بجديد في يعني حول آخر المستجدات على مستوى جهوي في إطار التصدي لهذا يعني المرض. وأيضا باش يكون معنا السيد منجي القدري وحاضر معنا السيد المندوب الجهوي للفلاحة بقبلي، وحديث حول عديد النقاط حول عديد المواضيع، ونستنوا يعني مشاغلكم باش تبلغوها على الرقم 75 493 859 59. انطلاقا من الرابعة و35 دقيقة باش يكون يعني معنا فلاس سبور حول تداعيات استقالة الواحة الرياضية بقبلي اليوم في ظل الجلسة اللي انعقدت اليوم الصباح بحضور يعني وبشراب السيد ولي قبلي السيد سامي الغابي وبحضور أعضاء الهيئة المديرة لفريق الواحة الرياضية بقبلي. باش نمدوكم بماذا أو بمخرجات هذه الجلسة يعني انطلاقا الأربعة وخمسة وثلاثين دقيقة. انطلاقا من الساعة الخامسة باش يكون ضيفنا السيد أحمد يعقوب رئيس بلدية قبلي، وحديث حول يعني الملتقى الإقليمي اليوم أمس لشهادات أحد الفضائيات الترفيهية بمدينة قبلي، مخرجات هذا الملتقى، وكان بحضور يعني ثلاثة ولايات كل من ولاية قبلي طوزر وقبصة. انطلاقا من الخامسة والنصف اليوم في ركن مواهب باش يكونوا معنا تلاميذ المعهد الثانوي ابن الهيثم بسوق لحد. سي المنجي تحياتنا سعد البداية. بسم الله الرحمن الرحيم، سي الهادي تحياتي لك ولكل العاملين في إذاعة نفزاوة، ومنها في البداية منها نطلب من الله سبحانه وتعالى أن منها يرحمنا بالغيث النافع وأن منها يبعد علينا كل بلاء إن شاء الله. إن شاء الله هو ها وإن شاء الله على كل. باش نمشوا ركن خبر والتعليق قبل ما نرجع لك وباش نسمعوا أهم الأخبار الجهوية اليوم في قبل. علي خبر والتعليق. خبر وتعليق. خبر وتعليق. كما كنت نحكي اليوم تقريبا مع الساعة الثالثة بعد الزوال يعني انطلقت فعاليات جلسة اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بإشراف ولي الجهة السيد سامي الغابي وحضور مختلف الأطراف المتداخلة يعني. واليوم أنا للتو رجعت من الجلسة هذه وحصري أخذنا تصريح من السيد ولي قبلي حول العدد الأشخاص اللي تم وضعه تحت الحجر الصحي. بربي أسمعوا الكلمة، الحجر الصحي الذاتي بمنازلهم بديارهم ها ونقولوها بالعامية مش ما يزيد علينا حد. نسمعوا التصريح السيد ولي قبلي ثم نعود للتعليق. جلسة اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث بطبيعة الحال جاية في إطار أيضا التفاعل مع مخرجات المجلس الأمن القومي وكذلك أيضا المناشير الصادرة عن مختلف الوزارات على غرار وزارة الصحة ووزارة الشؤون الثقافية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزارة التربية وزارة الشؤون الدينية وزارة شؤون الشباب والرياضة وزارة شؤون محلية، عديد يعني من الوزارات كانت بطبيعة الحال يعني تطبق مخرجات مجلس الأمن القومي خاصة حول التصدي أو ولنا تفادي هذا الوباء عفوا وعفكم الله إن شاء الله الناس الكل اللي هو فيروس الكورونا. بطبيعة الحال احنا لهنا ديما كيما يقولوا فالوقاية هامة وهامة جدا، خاصة وانه ما نخبيش عليك وانه موجود على مستوى معناتها ولايتي قبلي موجود عدة أشخاص موجودين ما يعبروا عنه في قولوا هما الحجر معناتها عنا تو عنا 24. بطبيعة الحال هذونا معناتها عايدين معناتها من إيطاليا. كذلك أيضا كل مرة تجينا المعلومات بطبيعة الحال تواتر المعلومات حول وجود أشخاص أخرين موجودين لهنا معناتها في مختلف معناتها المعتمديات ولم يتم الإعلان عليهم. ثم شكون يقول لك راهو معناتها توصل تكون ثم أعراض وكذا، هذا بطبيعة الحال يتم التنسيق فيه مع مختلف الأطراف المتدخلة وخاصة الإدارة الجهوية للصحة، ونوجه لهم معناتها تحية المصالح معناتها الصحة على كافة معناتها يعني التدخلات. هنا من صحيين يعني ما نجموش معناتها يتعاملوا معها معناتها مباشرة وكذا، أكيد ثم معناتها إجراءات وقائية من خلالك نقول أنا كل الكمامة وكذا وكل شيء، فهمتني ولا؟ وبطبيعة الحال هو إجراء وقائي الأكثرية معناتها عن بعد، وعملية التواصل معها تكون معناتها بالهاتف على أساس باش يقعد يعني في المنزل بتاعه في حجر الذاتي. أبقى لهنا روش نوجهوه إحنا للناس، ماذا بينا تكون عنا على الأقل الثقافة هذه، وأنه ساعة اللي يقولوا له أقعد في الدار بالحق راهو يلزم يقعد في الدار، فهمتني ولا؟ راهو وقاية ليه هو، وكذلك أيضا للناس هذا. زاد مش معقول اليوم إذا كان واحد ظهر معناتها فعلا معناتها عنده الفيروس ظهر معناتها الناس الكل معناتها مش معقول، ثم ناس معناتها تقعد في القهوة، ثم ناس تمشي لأهاليها معناتها بلا، ثم شكون مثلا يمشي في لواج، ثم شكون يجي مثلا في كار، كل واحد وكيفاش، فهمتني ولا؟ ماذا بينا الملازمة معناتها في المنزل بتاعه كيف كيف، وإذا كان ثم حاجة اليوم هكا ثم رقم مثلا يتصلوا بي 190 عملوا زاد معناتها الوزارة عملت وزارة الصحة عملت رقم أخضر زاد أيضا كيف كيف، فهمتني؟ كل ماذا بينا على الأقل لهنا شوية كما يقولوا فيها نتعاملوا معها الظاهرة هذه، فهمتني ولا؟ لكن بشكل احتياطي، يعني الاحتياط معناتها واجب، والوقاية كما يقولوا فيها خير من العلاج، هات نتوقع على الأقل معناتها من الأولى، فهمتني؟ باش لا قدر الله إذا كان معناتها حصلت حاجة اليوم هكا تشوف توا، إذا كان باش تعمل مثلا واحد باش نقول أنا باش يبدأ إجراءات معناتها بتاع علاج ولا كذا، هكا تشوف كيفاش مثلا ما كان توا ميزوا فيه معناتها الولاية سوسة معناتها في مستشفى الجامعة حشاد فيه. احنا الى حد الان ما انطمنوا معناتها الناس، معناتها ما عندناش شكون صارت له إصابة فعلية يعني بالفيروس هذا لهنا يعني، وإنما اللي موجودين راهو اللي في الحجر المنزلي كما يقولوا فيها هذونا راه معناتها ناس معناتها جايين معناتها من إيطاليا، وعلى أساس وأنه كيف يقعدوا معناتها غادي على مستوى المنازل بتاعهم راهو خير ليهم هما وكذلك لكافة. هذاك علاش ندعو أيضا الناس هذونا، فهمتني ولا حتى اللي يعرفوهم، وأنه لابد من الملازمة ومو على الأقل فك الديلي هذيك، وأنه يبقى باتصال، فهمتني ولا، مع مصالح الصحة خاصة على الرقم معناتها 190، فهمتني ولا؟ وإذا كان ثم أي حاجة أنا موجودين، والناس الكل سواء كان إدارات الكل اليوم أنا كما تشوف معناتها المصالح الجهوية، كذلك أيضا عنا السادة رؤساء البلديات يعني أيضا في إطار التفاعل مع مختلف معناتها المناشير. اليوم ديما يقول لك ما حتى كيف ظلك باش تعمل مثلا احتفال مثلا فرضا اليوم باش تعمل حاجة معناتها ديما تتفادى، وأنه أقل عدد، فهمتني ولا؟ مثلا اليوم كي نحكوا على مهرجانات ما تنجمش تعمل مهرجان تو، ما تنجمش تعمل حتى تظاهرة معناتها ثقافية، حتى مثلا ملتقيات أو غير ذلك، هذا الكل يقع تأجيله إلى ما بعد معناتها 4 أفريل وفقا لما تم الإعلان عليه في خلال مخرجات مجلس الأمن القومي. نذكر هذا التصريح تقريبا عندنا نص ساعة من اللي اخذناه من السيد ولي قبلي شخصيا، كنت حاضر في الجلسة هذه اللي ما زالت متواصلة، واخذت التصريح هذايا كما قلت تصريح حصري لراديو النبزاوة فيه الحالات اللي وصلت عن أقل أن نقول الحجر الصحي الذاتي. نعاودوا بربي بالباهي، رانا قلنا لا تحدثنا على مستشفيات ولا تحدثنا على أي حاجة أخرى، قلنا الحجر الصحي في ديارهم الناس هذونا. بمعنى آخر اليوم التعليق، هل أن الناس هذه اللي جاية من برا، فهمتني؟ هنا قضية وعي معناها لابد أن يعي راه ماهوش معناها عندي يحمل هالفيروس هذا، أما في إطار إجراء وقائي معمول به في كامل ولايات الجمهورية باش ما يحصلش ما حدث مع في المهدية أو في ولاية قفصة، والوقاية خير من العلاج. إن شاء الله تكون الدعوات هذه وصلت إلى من هم الأمر ذاتيا من المفروض هذه، يعني حماية لذات السع وحماية لفرد أسرته وحماية أيضا للمجموعة، معناها منش باش نخرج راني ماشي القهوة ونبوس ونعنق وعسلامة وعالمية يا أخوين، أجلو البوس ولاحت مؤجل يا حي للعيد إن شاء الله، فهمتني؟ باهي علي نمشي للخبر الخبر الثاني. اليوم بدعوة من الغرفة الوطنية لأصحاب سيارات الأجرة، نعرف تونس اليوم وكامل الولايات بدون سيارات أجرة على خلفية جملة من المطالب المتعلقة أساسا بمعلومة التأمين وزيادة في التسعير، توحيد التسعيرة مع قطاع النقل العمومي إلى آخر ذلك. على كل خرجنا صباح اليوم لمحطة سيارات الأجرة وخذينا التصريح التالي للسيد منذر مصباح ممثل عن يعني الغرفة الجهوية لأصحاب سيارات الأجرة، نسمع التصريح لي ثم نعود للتعليق. اليوم عندنا مشكلة في ولاية قبلي جهويا بغض الطرف على القطاع بصفة عامة، ولاية قبلي عندها ظروفها خاصة. أول باب المحطة بعيدة على المنطقة نتاع العمران، ثاني باب المواطن في قبلي يركب من المناطق القريبة للولاية ب 1500 فرنك يطلع للمحطة ب 2000 فرنك، مشكلة كبيرة للمواطن. ثاني حاجة المحطة مهملة، ما فيها حتى مرافق، ما فيها حتى دلالة كون المواطن في قبلي عنده قيمة. احنا ايش نطالبوا؟ نطالبوا محطة جماعية، الخط الأزرق والخط الأحمر داخل منطقة العمران اللي هي موجودة تو، منطقة سوق الحد عندها محطة داخل ولاية قبلي، نحبوا المحطة جماعية ونحبوا المسؤول في قبلي يفيق كون المواطن في قبلي عنده حقوق وعنده بطاقة تعريف تونسية، مناش مهمشين ومناش خارج الوطن. والتعليق، إلى متى سيتواصل مسلسل المحطات بمدينة قبلي؟ وإلى متى سيظل المواطن الحلقة المفقودة في كل ما يجري؟ هذا اللي عندي ما العلق. سي المنشي مرحبا بك. شكرا سي الهادي، عايشك يفضلك، حفظ الله الجميع إن شاء الله. إن شاء الله ربي يحفظنا ويحفظ جميع المؤمنين. سي المنشي، بعيد على هالوباء هذية وبعيد على هالأمراض هذية وبعيد على اللجنة الجهوية لمجابات الكوارث، ونعرفك أنتم من أعضاء فيها، اليوم هيت نتحدثوا وبربي خلينا نذكروا السادة المستمعين، خطر سي المنجي يرى مش كل مرة يجينا، مش هو يتقبل معنا صراحة بصدر رحب كل ما كان هنالك تدخل أو تسائل. أنتم السادة المستمعين يعني اللي يرغب في طرح سؤال أو مشغل في كل مكان في ولاية قبلي يعني يتصل على الرقم 75 493 859. سي المنجي، شنو أحوال الفلاحة في قبلي؟ الحمد لله على كل حال. الفلاحة معناها بطبيعة الحال، الفلاحة معناها فيها العديد من النشاطات، معناها بطبيعة الحال اللي يقول قبلي يقول معناها دقلة النور بالأساس، معناها الواحات والمناطق السقوية العمومية والمناطق السقوية الخاصة، ثم المناطق الجوحرية، تربية الماشية، معناها هذه تقريبا أهم النشاطات معناها بولاية قبلي. بالنسبة بطبيعة الحال معناها تو احنا في معناها سنة جديدة، نطلب من الله سبحانه وتعالى أن تكون معناها مبشر خير معناها في هذه السنة، وإن شاء الله تكون أحسن من السنة الماضية، لأن تقييما للسنة الماضية كان على مستوى الإنتاج التمور على المستوى الكمي كان معناها من المؤمل أن تكون معناها نتائج أحسن من سابقاتها، لأن في السنة الماضية بلغ الناس الهادي معناها إنتاج 225 ألف طن من تمور دقلة النور بزيادة تقريبا بزيادة 25%، لأن السنة اللي قبلها سنة 2018 كان الإنتاج في حدود 194 ألف معناها جملي، معناها و 180 ألف معناها طن دقلة النور. إلا أن بطبيعة الحال معناها المتغيرات المناخية لها تأثيرات معناها السلبية بالأساس على معناها كل الانتاج. السنة الماضية معناها والتغيرات المناخية وارتفاع درجة الحرارة في أوقات معناها هو حكم ربي سبحانه وتعالى، ولكن في بعض معناها في بالنسبة لدقلة النور في فصل الخريف بالذات في شهر سبتمبر شهر أكتوبر معناها، وهو بطبيعة الحال من العادة منها شهر موسم الخريف يكون شمس منها درجة حرارة معتدلة، إلا أن البيك منها درجة الحرارة مرتفعة في أواخر شهر سبتمبر أو شهر أكتوبر كان لها تأثير منها السلبي على نوعية التمور. منها بالطبع لاحظنا هو الشيح التمر ما يسمى بالمجبودة بلغت منها نسبة منها مرتفعة نوعا ما، إضافة إلى السنة الماضية تعرض معناها كذلك معناها الانتاج انتاج التمور إلى معناها عنكبوت الغبار يسمى بالعنكبوتة في معناها العديد من الوحات، وكان معناها مع الأسف أثر على الكيف على الكيف، ومعناها بالتوازي الثمن كان نوعا ما معناها يعتبر معناها مرضي نوعا ما، ربما عدل في بعض الوحات، لكن العديد من الوحات فعلا تضررت على مستوى معناها الكيفي للوحات. ممتاز. سي المنشي، هات نمشوا لبعض الاشكاليات العالقه مع بعض الفلاحه في بعض المناطق تنجوها تباعا. سي المنشي، وين وصلت المفاوضات يعني بين ظفرين مع الشركه اللي هي متعلقه بها، خاصه يعني بالنسبه لبين ظفرين المنطقه الجنعوره معناها فهمتني، وايضا بالنسبه لطباقة تقريبا هذا هو نفس المقاول اللي ذوليت فهمت، او الشركه هذه اللي انتم عاملين معها بين ظفرين يعني عقد مع وزاره الفلاحه، يعني وين وصلت على اساس ان اخر مره في توزر هيك وعلى اساس عندها بعض التعديلات يعني بين ظفرين اجراءات بيروقراطيه اداريه، اليوم وين وصلت الناس هذونا اللي قاعدين يتسائلوا الى حد الساعه؟ نعم، هو سيل هذه معناها باتصال دائم مع أعضاء المجمع منها الجيوحراري برأس العين منها بكبلي، وعندهم المعلومة منها من منذ أول أمس كانوا بحذاء وعطيتهم معلومة منها، وللإضافة نقول ونها وكما تعودنا سلهادي منها كل شيء على الطاولة منها بكل شفافية منها موجود. بالنسبة للبئر منها رأس العين الجيوحراري رقم 10 منها من السنة الماضية وقع منها إبرام اتفاقية على إثر طلب عروض، ووقع اختيار منها الشركة الرومانية دريلستون ذي، واضح، إلا أن في الأثناء منها تم تغيير الترخيص من أجريمون من ترخيص إلى كراس شروط، واضح. كل هذا منها بالطبع أدى إلى توقيف منها الصفقة إلى حين تسوية الوضعية. إلى حد الآن منها تمت تسوية الوضعية نهائيا، منها في 15 نوفمبر 2019 تم صدور بالرائد الرسمي كراس الشروط، واضح، تمت المشاركة، وباعتبار أن مقر الشركة دريلستون في تونس هو في ولاية منها أريانا، تم الاتفاق منها تقديم الملف في مندوبية أريانا، وتم الاتفاق مع زميلتنا منها في أريانا، وتم الاتفاق والحصول على كراس الشروط، وكراس الشروط هي لدينا منها في المندوبية، وثم كذلك تم دفع التسبقة في حدود 460,000 دينار للشركة دريلستون اللي تقوم منها يعني سي المنجي فعليا. هذه وقتاش معناها تقريبا ان شاء الله حسب هاو البلانينج معناها البرنامج اللي وقع التفاهم معناها مع الشركه معناها في غضون في معناها في البرنامج تو هم قاعدين تو يجلبوا معناها في العمال معناها من رومانيا المختصين باش يرجعوا الى بيرتوزا في الاتفاقيه معناها بحول الله 15 مارس يرجعوا الى بيرتوزا يكملوا بعد بالطبع باش يعملوا تو يرجعوا الماكينه نتاعهم الاله الحافره عندها مده منها متوقفه باش يعملوا الصيانه، واضح، ثم ينطلقوا في هذه في الغضون معناها ينطلقوا على خاطر تو راس البير والمصفات كل معناها القطاع الكل تم جلبها معناها بعدها بطبيعه الحال بعد انهاء البئر اللي من المفروض معناها بحول الله نهاية شهر أبريل يكون منتهي. سي المنجي، ثم سؤال باش نسأله لك، يعني اليوم في صندوق الجوانح معناه ونعرفه وعديد الفلاحة اللي اخذوا التعويضات، يقول القائل اليوم بعض المستثمرين بعض الفلاحة من صغار الفلاحين اليوم تكبدوا خسائر عديدة جراء يعني التعطل معناه التعطل هذي، اليوم ثماش نية في قبول ملفات للناس هذية تثبت الأضرار اللاحقة بهم وفيهم المتعلقة به ديو اللي فات بعض المزودين إلى آخر ذلك وأرباب أسر، ثماش إمكانية أن يصير تدخل على مستوى وزارة الفلاحة يعني اللي مد الناس هذونا على الأقل بتعويضات مش على الأقل يعني تجبر ضرر بين. هو للتذكير هذه ثم نوعين من الأضرار معناها في الجهة هذه. الضرر الأول هو ما تكبده معناها إخوتنا فلاحي البيوت المحمية في السنة الماضية، ومنها تم تقييم الأضرار هذه من جراء الرياح وبلغت التقديرات معناها في حدود 252,000 دينار، واضح، وتم إرسالها لسلطة الإشراف وتم عقد جلسة في الغرض وننتظر معناها التوزيع. ثم بالنسبة لأضرار على مستوى التمور منها تم إشعار منها ومراسلة الوزارة بهذه الأضرار، واضح، إلا أن بطبيعة الحال هذه على مستوى اللجنة الحكومية هي للنظر في منها المصاعب في العديد على غرار قبلي في العديد بالنسبة لطباقة توا. نعم، بالنسبة لطباقة طباقة منها على مستوى طباقة عندها بئر بالطبقة المتوسطة هي توا منها تسقى عن طريق هذه البئر، وإصرارا منا معناها ونظر لضعف معناها هذه البير، تم التأكيد على إدراج معناها وإحداث بئر عميقة في منطقة الطباقة، والحمد لله تم برمجتها في سنة 2020. ممتاز. على عمق يعني موفى سنة 2020 ممكن تكون موفى 20 خرجت معناها تو لا موجودة على مستوى الميزانية بالمندوبية. الاعتمادات موجودة فقط مربوطة بالمقاول هذا مع الشركة هذه. لا سبب. هي بالنسبة للطباقة تم إقرارها في ميزانية 2020 وهي في مبرمجة في 2020 الآن بصدد إعداد طلب العروض للشركات. واضح بحول الله معناها على ضوء النتائج إن شاء الله تكون إيجابية مبرمجة في سنة 2020. به هذويا بالنسبة لرأس العين وبالنسبة للطباقة. نمشوا لمنطقة أخرى تو باش نمشوا تبعا. اليوم سي المنجي كانت معنا تقريبا ممثلة على الفلاحين نورة شريف، الأخت نورة شريف من منطقة سوق لحد، يعني اليوم فرعون هي معناها نعرفوا أن الناس هذه تبحث على الماء، الشح الموارد المائية في مكان ما، خلى الناس تمشي غديكة على أساس ترتزق في يعني هالواحات هذه، لكن اليوم ثم إشكال حقيقي في الأمور وربما هم مجدوش متعلق بالمياه لكن في المسالك، يقول المسلك المؤدي إلى هذه الواحات صعوبات كبيرة جدا توجد فيها الناس هذية، يعني ضرر على مستوى السيارات، ضرر على مستوى سير النقل متاعهم، سمعنا حتى دخل معنا سيد الديواني على أساس المسلك الخاص بالمنشية، لكن يقولوا بالنسبة لبقية المناطق مثلا على غير رم السمعة زاوية العانس، يعني كل مناطق ربما تحدثوا على بشري فطنة، يعني الناس اللي مالكة ثميكة من غير ما نخصوا معناها الكل كيفاش. نعم سيدي، أنا إذا تحدثنا على منطقة فرعون بالطبع هي المتنفس على مستوى التوسعات لكامل معتمدية منا سوق لحد. سوق لحد بالضبط. بالطبع هو إذا ما نتحدثوا على منطقة فرعون باش نتحدثوا على كل ما يهم التوسعات في ولاية قبلي، وبالطبع هذا هو المشروع وهذا هو البرنامج الحارق في الولاية واللي لابد معناها من دراسته بعمق. راهو اليوم التوسعات راهي نقطة من النقاط الهامة في من مخرجات الاتفاقية الحاصلة في 26 أوت 2017 بين ممثلي ولاية قبلي ومحمد طرابلسي بإشراف محمد طرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية والحكومة بالضبط. اليوم معناها راهو هذايا معناها ملقى على الطاولة للنقاش، وإن شاء الله معناها المرة هذه يلزم يدرس معناها من طرف كل الأطراف المتداخلة من نواب الجهة من اتحاد الفلاحين من مندوبية، وكذلك لابد من طرحها بصفة معناها خطر يعانوا سي المنجي. نعم تو الناس هذه ماك عارف أنت تو مثال سمحني حتى نقاطعك. نعم. يقول القائل اليوم الناس هذه احنا نبحثوا على أساس إيجاد مورد رزق للناس هذه على الأقل باش ما يكونش عبء على دولة، ولا هو يحس براحة نهار كل معناها ماشي يلوج على خدمة. الناس هذه تتزق عندها صغيرات عندهم معناها اليوم فيهم حتى شباب معناها يتزق ثميكة، ثم حتى شكون من قبل لي أصيل المنطقة ذيك يتحولوا اليوم يقولوا الصعوبات النجوها، يقولوا راه ما عندناش مشكلة مياه مش مطروحة بالشكل كبير، لكن يقولوا المشكل الحقيقي في هل معناها بين ضفرين هالمسلك المؤدي لهذه المنطقة، يقولوا على الأقل ثماش إمكانية التدخل مع سواء كان إدارة جهوية للتجهيز بقبلي أو ما نعرفش مندوبية الفلاحة على أساس على الأقل فتح هذا المسلك ويعني نساعدوا شوية الناس هذه، ما تحدثناش على الداخل أنك باش نجوا نخدموا لهم ولا وإلا كذا، مسلك فقط. هو من المؤكد معناها تلعب في دور المنطقة دي، تلعب في دور كما ذكرت دور هام معناها في الاقتصاد المحلي والاقتصاد الوطني معناها، لكن كما ذكرت الهادي هو لو دائما ندرس معناها على كيفية التدخل. إلى حد الآن معناها مش مبرمج عند المندوبية في التوسعات، نحب ندرج معناها التوسعات تتصفى معناها بشكل معناها نهائي ورسمي باش النجم معناها اللي نفهم من كلامك سي المنجي معناها اللي ينسحب فرعون ينسحب على بقية التوسعات في كل المناطق، معناها إذا باش تدخل في فرعون بشرطه هي يزمك تتدخل في منطقة أخرى فيها توسعات. هو بالضبط هو معناها ملف يزم يتحل، ملف يزم يتحل لأن يعني بالطبع النجم يقول منطقة فرعون هي ربما من المناطق البعيدة الأبعد على مستوى المناطق السكنية ولكن ربما تحظى بأولوية للتدخل، لكن آلية التدخل باعتبار أن إلى حد الآن على المستوى العملي لم تسوى وضعية التوسعات بصفة عامة. رغم سي المنجي سمحني معناها رغم بين ظفرين معناها رغم استفادة الدولة وما تساهم به هذه التوسعات تقريبا 700 مليار سنويا، جزء كبير منها متأتي من هذه التوسعات اللي هي اليوم تساهم معناها في العملة الصعبة يعني بشكل كبير، ولكن للأسف كما قلت أنت لابد إن شاء الله يكون هذا على طاولة الدرس إن شاء الله في الحكومة الجديدة هذه أن الملف هذا يرى النور وعلى الأقل يقع الاعتراف. على كل يظل سي المنجي في إطار التفاعل معي تليفون يقول لي سعلي الو على السلامه الو عسلامة سي الهادي، مرحبا بضيفك الكريم. يعيشك مرحبا. معك سامر صلاتي منطقة الرابعة. أهلا سي سامر، لاباس خويا؟ يعيشك يفضلك. الحمد لله. الحمد لله. يعيشك تفضل. بالله وعندنا مشكلة احنا في منطقة الرابعة سي الهادي. إي. بالله نحب نستفسر منهم سي المنجي. تفضل. عندنا عين تعويضية وراب 3 سنين يمنوا فينا. الفلاحين نتاع الرابعة كل عام يقولوا لنا هاو السنين. السنين يقولوا لنا بعد عام الجاي. ولكن الماء راهو في الرابطه بعث الفلاح الكل هربت مشاو شراو اراضي بعيده مثال في مناطق اخرى. علاش تخلوا الفلاح يهرب من المنطقه نتاعه الى مثال الشاب باش يكون مثال يعمل مشروع في بلاده يخليه يهرب يمشي يغرس في بلاد اخرى؟ علاش في المنجي علاش تخلي فينا نستنوا بالطريقه هذه؟ الماء ضعف وبدا يعني برسك الفلاح ولا يسقي شطر الماء اللي كان يسقوا فيه قبل، ولكن ساعة زادونا ولات ب 8000 راهي ما عادش تخلص الفلاح مصاريف اللي تكفل به الفلاح مدة عام كامل موسم كامل ساعات يجي عام سنة كبيسة. رانا تعبنا يا فلاح، شوف لنا حل واعطيني دات صحيحة للعين هذه التعويضية في المنجي في أقرب وقت ممكن. واضح سي سامر، يعطيك الصحة. شكرا مبارك. يعيشك سي المنجي، كنت تسمع في سي سامر، تفضل. شكرا سي سامر، يعطيك الصحة، أنا وافقك معناها تماما على مستوى البير، لأن من تول سمعت التدخل من الرابطة معناها حطيت في البداية هو طلب البير هذه، فعلا معناها لك ألف حق في هذه. ومازال سي المنجي راهم يسمعوا فينا يظل وعدك بيه التليفون علي، أنت تدخلات. فعلا ما ذكرت منها وما منها أقرنا به هو تقريبا منذ منها 3 سنوات منها للموافقة على منها تعويض بئر الرابطة بالأساس. هو بئر الرابطة فعلا تم عن طريق منها وكالة التنقيب على المياه اللي تتبع منها وزارة الفلاحة والموارد المائية باتفاق منها الإدارة العامة للهندسة الريفية والبرمجة منها مع بئر منها بن زيتون واحد بمنطقة بن محمد. منها فعلا هذا تأخير من الشركة ومنها حرصين والله إلى إن شاء الله سي مجد إن شاء الله خلال هذه السنة شو والله واضحين سي الهادي واضح. رأوا منها اليوم ثم صعوبات على مستوى المالية العمومية واحدة بالنسبة للبرنامج الرابطة رأوا مبرمج بحول الله في أقرب وقت نحاول أن يبرمج منها رأوا نحبه توا نخدمه على تحويل الآلة الحافرة من رجيم معتوق القبلي للرابطة بالذات الرابطة وبن زيتون واحد هذوما مدرجين معناها في البرنامج وكالة تنقيب على المياه إن شاء الله معناها نحرصوا كل الحرص وراهم متفاهمين الوضعية دي والنقص الحاصل على مستوى الري معناها إن شاء الله هو سامر معناها يسمع فينا أكيد هو تحية لي وتحية لأهالينا في الرابطة إن شاء الله سامر معناها كما قال لك سي المنجي في أقرب فرصة إن شاء الله سي المنجي ثماش إمكانية أنك قبل الموافقة 2020 والله تعرف هذا اني ماذا بيا راهو في 2019 صار اي هو على الاقل هاو مازال 6 شهور توا 7 شهور مازالوا تقريبا راهو متعهد به بحول الله ان شاء الله ربي يسلمنا من كل شيء ان شاء الله بحول الله ان شاء الله يتم انا في 2020 هو الاكيد انا باش نرجعوا للموضوع به علي كان ثم اتصال لا به سي موجي نمشي معاك النقطه الثانيه النقطه اليوم اللي هي مهمه جدا منحة الردب نسمعوا بمنحة الردب والفلاحة وخاصة اللي عندهم معناها مشكل في أرض معناها سبخة بين ظفرين الناس تحب اليوم الشباب هذي اليوم في إطار على الأقل البحث عن موارد رزق يبحثوا أو يذولي تليفون سي الموجي سامحني. ألو عسلامة. ألو أهلا نسمع فيك شحالك مرحبا لباس الحمد لله يعيشك يفضلك شكون معاه العتري إبراهيم مرحبا سي ابراهيم سي ابراهيم عايش هاي المسعيد جاتك سي المسعيد تفضل ايسي والله كنا حضرنا قدام في جلسه احنا المنجي الله يرحم والديه وسيد الوالي على اساس برمجه تعين نهار 5 فيفري معنا 5 فيفري في المسعيد سي ابراهيم واضح والتو ما حد شيء معناها ننتظر وما دام حد شيء تتلقى الاجابه تو باهي سي ابراهيم يعيشك سي ابراهيم سي ابراهيم كان يسال معناها بالضبط هو القادم افضل سي ابراهيم هو معناها فعلا شو اسمه وعدنا على اساس يوم 4 فيفري يتم معناها فتح المظاريف اللي نقول لك عليه ونبشرك به بحول الله معناها تو هي ديجا معناها في طور فرز العروض معناها وتقييم العروض واللي مبشرك لي أن بحول الله تم إسناد بئر المسعيد 6 تعويضية لشركة إن شاء الله وبحول الله إن شاء الله في خلال هذه السنة منها يتم إحداث للتذكير فقط هو راو تم إعلان عن طلب العروض لبئر تعويض بئر مسعيد مع بئر نقة للمرة الرابعة، ولكن عزوف عزوف المقاولين. وهذا بالطبع ثم للتذكير هنا راو ثم كما ذكرت مبكر سلهادي، وراو ثم صعوبة ما نغطوهاش، ثم صعوبة على مستوى المالية العمومية في عدم وتأخير في خلاص منها المقاولين والشركات، هذا اللي خلاهم عزوف على عدم. لكن في للمرة المرة الرابعة تم بحول الله إن شاء الله اختيار شركة لحفر بئر مسعيد، وبحول الله إن شاء الله يتم خلال هذه السنة إن شاء الله. به علي كان ثم اتصال يعني موجودة. به نرجع لمنحة الردم، يعني اليوم منحة الردم والناس هذه اللي عندها معاناة الفلاحة هذونا، هل وقع يعني معناها بداية يعني إسناد هالمنحة هذه لأصحابها، وإلا لو كان مزيد شنو الإجراءات ولا بضل. نعم سيدي، معناها بالنسبة لمنحة الردم معناها ما فيش حتى إشكال، معناها مفتوحة. معناها سنة في نهاية 2018 فعلا معناها كان ثم تعطل على مستوى الإدارة العامة لتهيئة الترابية، ولكن معناها بعد نقاش معناها طويل تم الموافقة نهائيا على منحة الردم. اليوم راو كل فلاح معناها في المناطق السقوية العمومية أو في المناطق التوسعات المتاخمة للواحد واضح معناها بكل معناها فقط يقدم الملف، معناها مازال اللي حاب يقدم توا يقدر يقدم مفتوح، باب معناها ذا مفتوح، باب مفتوح للردم. صحيح هناك ثم تاخير على مستوى الدفعات كما ذكرت بالنسبه فقط، ولكن على الاقل قدم انت قدم وبعد معناها فيما بعد واضح. سي مونجي نمشي النقطه الثانيه مهمه، كان علي كان حاضر تليفون باهي مازال نمشي النقطه الثانيه. اليوم عندنا ناس في السقي في الشارب مثال وفي الصحراء، اليوم ثم دعوات جتنا حتى على مستوى الإذاعة في نقص يعني اليوم على مستوى نقاط المياه، يقول لك أني راني نمشي غديك مثلا الناس راح يقول صحيح تقولوا أن البير قاعد معناها يقع تلعب بها وإلا تصيفة مشتة ولا تكسر الواحدة ولا كذا قلتش المرة فهمني. اليوم الناس هذه يعني وعندنا إشكال آخر وربما هو من ديوان تربية الماشية حكاية الأعلاف هذه فهمتني. اليوم أني إيه الناس هذه كيفاش يجاوبوها بعض الرعاة الإبل؟ هو بالطبع سلهادي هو بالنسبة للمراعي في ولاية قبلي تقريبا منها ثم 600 ألف هكتار. علي كان ثم تليفون تفضل. أي 600 ألف هكتار منها في كامل ولاية قبلي من شمالها منطقة السقي شارب البحاير منها الظاهر ومنطقة منها الفوار والجمعتو تقريبا سلهادي منها هناك تقريبا 40 نقطة مياه في هذه المراعي مجهزة بالطاقة الشمسية. السي موجي سمحني على التفاهم ديما تليفونات. ألو على السلامة. مرحبا. يعيشك يفضلك. يعيشك شكون معاه؟ النوري بن يوسف بن سعيد. سي نوري يظل لي نفس السؤال اللي سأل سي إبراهيم ولا لا؟ لا لا لا. تفضل سي نوري ها معك سي موجي تفضل. احنا يا سيدي عندنا 60 فلاح في منطقة جمنة المعمر. اي. معناها فلاح عطينا كنا نخدم الشركة وعطيهم مقارب 60 هكتار. بالنسبة لإحنا العين هذه ما عادتش أول حاجة مالح، ثاني حاجة الطرمبة محطوطة على الحجرة، النسق والطرف بطرف، وإحنا معناها هذه خسرنا عليها ما شاء الله باش ولت نخلوا كل شيء عطهانا مهملة، معناها خسرت عليها الفلاح حقيقة معناها أكثر ما تسوى. عرفت سي مونجي البلاصة اللي يحكي عليها؟ منطقة البحري. منطقة البحري هيك؟ البحري سي مونجي البحري. هاي هاو باهي، ما عندكش إضافة أخرى ولا كان هذه الإشكال هذا؟ لا لا إحنا إشكال في حكاية الميم، الميم ما عاد أول حاجة مالح. يعني حاجة طرمبة محطوطة ولت على الحجرة ومع شبد المي نطالبوا ذا مش إمكانية معناها على خاص 60 فلاح ما نحن وتعبنا كل شيء نطالبوا معناها بعيد بعيد. واضح يعطيك الصحة سي المنشي. شكرا. هو معناها يجرني الحديث توي معناها الموارد المائية بولاية قبلي حتى نكونوا معناها واضحين، راهو بالطبع هذا راهي ثم صعوبات وثم شح معناها على مستوى الموارد المائية اللي هي معناها غير متجددة أو صعبة التجدد. نعرف المنطقة الشرقية لولاية قبلي سلهادي انطلاقا من قبلي بازمة الرحمات منطقة البحري في منطقة جمنة الاعتلات ضمرانة ومناها الحسيب منطقة دوز، هذه مناها الحدود الشرقية لولاية قبلي هي المضرة الأولى مناها في نقص الموارد المائية. فعلا اليوم رأوا ثم انحدار مناها متواصل للمستوى المائي المائية مع ارتفاع الملوحة. باه سي المنجي الناس هذون قداش عملوا محل تو 60 فلاح. نعم. 60 عائلة معناها. هو فعلا هو سيلان كما ذكرت من المنطقة هذه كل انطلاقا من البياز بازما كما ذكرت ضمن كلهم هذه اليوم كنا نشوف وراه اليوم قاعدين نتبعوا منها في المستوى المائدة وفي مستوى الآبار فعلا اليوم تقريبا جل الآبار في المنطقة الشرقية وقع منها وضع المضخة اليوم تقريبا على أقصى عمقها معناها اليوم نشوف وذي كل مع الدوائر المعنية ندرس واحد ذي وراه كل ما وبير فيه إشكال صار واحد إلا ويبرمج على مستوى التعويض إن شاء الله. إن شاء الله سي المنجي خطر المستوى التعويض على مستوى الإدارة فيه منها ميزانية خاصة على مستوى الوزارة وين ثم إشكال نتقدم منها بملف لتعويض البيع. جيد بح حكينا على المراعي معناها والدخل بالضبط المراعي هو كما ذكرت سيلادي منها قرابة 600 ألف هكتار منها من المراعي منها كلها منها منتشرة من شمال حتى جنوب الولاية. اليوم عندنا قرابة 40 نقطة متاع مياه مجهزة بالطاقة الشمسية. اليوم أنا عندنا قرابة 50 فستقية منها في المراعي هذه وبالطبع نظرا لنقص الحاصل في الأمطار هناك منها ستير منها موجودة على مستوى المندوبية ترفع 10,000 لتر هي مجرورة عن طريق منها شاحنة جديدة هي موضوع على ذمة الفلاحين فصل الصيف منها كل منها مرة يقع إشعار المندوبية بنقص هذه إلا ويتم معناها التدارك هذه ومد معناها النقاط هذه بيه. بالموارد المائية بيه. هذا بالطبع اليوم منها نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعطينا الغيث النافع لأن فعلا هذه السنة منها سنة صعبة. اليوم رانا على مستوى محطة محطة الرصد الجوي بقبلي سل هذه إلى حد اليوم منها مسجلين 37 مليمتر إلى حد الآن منها سنوي دونك اليوم باش نشوفوا منها النقص في الامطار اللي عنده بخيرة. تاثير منها سلبي على المراعي فعلا بالتوازي كذلك سلادي حكيت الاعلاف منها فعلا هو ثم اللجنه الجهويه ولجنه منها محليه على مستوى كل معتمديه راسها السيد المعتمد وفيها العديد من الاعضاء احنا شعرنا منها فعلا الكوتا نصيب ولايه قبلي من مادة السداري والشعير معناها ضعيف مش قاعد يوصل معناها حتى الكوتا معناها النصيب موجود مش قاعدين نوصلوا فيه. اليوم معناها نطلبوا وإن شاء الله كذلك يرزقنا معناها في الشمال كذلك بالأمطار لأن روى هذه السنة تعتبر صعبة على كافة الولايات على كافة الولايات لأن معناها عندنا باتصال مع زملائنا معناها في الولايات الأخرى منها في الشمال اليوم ثم صعوبة على مستوى إنتاج الحبوب إن شاء الله ربي يسترنا يرحمنا من هذا. سي المنجي خلينا نمشي لزوز أسئلة أخرين يعني السؤال الأول متعلق خلينا نحكي الصعوبات اللي تعيش فيها المجامع المائية اليوم في ظل هي صعوبات عيشها المجامع والمجامع جيل الفلاح اليوم خاصة في علاقة بالشركة يعني التونسية للكهرباء اليوم حديث على قبلي أو يسمعوا فيها لو خيان إذا عنده تداخل قدش المرة جيبوا فلاحة يقول لك راهو اليوم في قبلي ثم يعني على خلاف بعض الولايات الأخرى يقول لك في توزر مثال أن يجي بالعام مثال يدفع يعرفوا فلاحة صغار الفلاحين يجي يقول لك احنا إن معناها بالعام يجي يقول لك لا في ولاية قبلي توصل نهار 24-25 ألين يتم قطع يعني النور الكهربائي وتعرف أنت المجامع هذه سواء كان الهيئة المملكة أو يعني المجموعة هي باش تمشي آلية للفلاح لأن غدو يخاف على كذا اليوم ثماش آليات مع باعتباركم أنتم شريك مع أيضا اتحاد الجهوي الفلاحين وبقية السلطة على أساس التدخل ونشوفوا آلية نساعدوا بها المجامع هذه من وراها يزيد الفلاح لأن الفلاح رأى أرباب وصرف الآخر يمكن الفلاح هذا نشوف فيه يعني عاجة كبيرة ممكن مدخولها 3 ملايين 4 ملايين في عام فهمتني. نعم سيدي هو من كذلك من أصعب النقاط أو من النقاط المقلقة للفلاح هو المصاريف ومن أكثر المصاريف هي استغلال الطاقة الكهربائية فعلا اليوم رأى على مستوى ولاية قبلي والشركة التونسية للكهرباء والغاز منها فعلا منها في نهاية كل شهر منها تطلب الاستخلاص معناها وما يتمش استخلاص تخص الضوء حتى على مستوى المندوبية فعلا اليوم راهو هذا لابد من نقاش الموضوع هذا على مستوى جهوي شوفوا معناها بحضور كل الاطراف معناها اتحاد الفلاحين المندوبية فتح حوار معمق بعيد عن التشنجات معناها لابد من فتح حوار لان للامانه فلاحي ولايه قبلي تقريبا ما عندناش مشكل على مستوى استخلاصات المجامع، المجامع قاعده تؤدي رغم الصعوبات ورغم الغلاء قاعده تؤدي. اليوم لما لا ما نعطيش بونيس، ما نعطيش هذا تحفيز على الاقل منها للامهال و على مراحل يعني على مراحل. ثم حاجه اخرى سيدي، لابد من التفكير منها في الطاقه الشمسيه، فيش خيار اليوم الطاقه الكهربائيه راهي غاليه، لابد من احداث منها محطات كبرى، نقول كبرى معناها للطاقة الشمسية وربطها معناها بشبكة الكهرباء. اليوم للتدليل لازم اليوم فعلا للبرنامج هذا، حتى على مستوى التوسعات الخاصة اليوم معناها نشوفهم في مدى تأثير الطاقة الشمسية الفردية على مستوى المائدة. اللي كان يتحدث الأخ معناها من سيد على منطقة واحد البحري، هو تأثير مباشر معناها للاستغلال المجحف للموارد المائية، استغلال الطاقة اللي معناها. بالمناسبة سيدي هادي نحب نوجه معناها تحية لكل فلاحي الولاية، اليوم راهو صحيح متوفر عندنا الطاقة وقاعدة معناها تجبدنا، ماذا بينا الإرشاد، ماذا بينا التحسيس، هذا لابد أن نرشده، لابد أن نستعمل المياه معناها بطريقة سلسة. اليوم راهو النخلة إذا تطلب معناها كمية معينة لابد أن نعطيها الكمية هذه وما نعطيهاش معناها أكثر، لأن بشي. اليوم هالتأثير معناها مباشر، راهو حتى كي تسقي بزايد ثم تأثير انعكاسات، ثم كذلك اليوم راهو ثم ضرر على مستوى من صرف المياه يعني وثم تأثيرات اليوم النزح ربما حتى معناها سي المنجي سمحني يعني احنا وقتك الوريس عامين التالي وقتها من بين معناها المولم تاع دقاش المركز الفني بدقاش يقول المياه هذيك ربما اكد تعمل بين الظفرين معناها تصبح راكده عندها تأثيرات فيما بعد على اساس خلق بعض الفيروسات ثميكه اللي مشانها بالضبط. هو سي الهادي تذكرتني معناها معناها تيبس ساعه في النخيل ونقول الحمد لله معناها هذه السنه الى حد الآن منها الوضعية منها مستقرة. ما أسمع سمعني بك ارتحنا من تيبس ساعة في النخيل وتيبس الفلاح ربي يسترنا سيد. هو ربي يسترنا منها كثرة النزس فعلا عند تأثير. ثم حاجة أخرى سيد يرى ونذكروا لكونا اليوم شط الجليد راه متنفس الوحات اليوم راه عندنا تقريبا 15,000 هكتار من التوسعات موجودة داخل الملك العموم المياه هذا سي المنجي باش يجرني للقول على يعني كان معنا سي تركي هويشية المدير الجهوي للتطهير بقبلي على أساس استغلال هذه المياه هذه المياه المعالجة بين ظفرين في يعني ريال الواحات. اليوم هذا وين يقول هو أن إن شاء الله يكون جاهز، معناه يحكي على مشروع وعلى أساس أن حتى الاعتمادات مرصودة، ويقول باش يصير منا عديد من الفلاحة اللي عبروا عن رغبتهم على أساس أنهم معناها ياخذوا المياه هذه المياه المعالجه. هذا في محطه تطهير بدوز معناها فعلا أنا تكلمت معناها مع السيد المدير الجهوي سي تركي معناها وفعلا الدراسه تو الاشغال معناها جاري في المحطه ذي للوصول الى تطهير الثلاثي معناها ونامل بهذه بطبيعه الحال معناها على المستوى النظري معناها ما ثمش اشكال لري الوحات معناها بالمياه هذه المطهره بضح. ولكن بطبيعه الحال هذا مع الاداره العامه للهندسه الريفيه بالوزاره الفلاحه النظر في امكانيه استغلالها ولما لا، لان هو ثم برنامج لاستغلال هذه المياه نظرا للنقص الحاصل على مستوى ثم طلبات على مستوى منطقه دوز لاستغلال هذه منها المياه منها على حين استغلال انتهاء من اشغال الاشغال الموجوده لتحسين مياه التطهير بمحطه التطهير بدوز الامكانيه وارده لاستغلالها منها سواء في الواحات الموجوده او لاستغلال منها منطقه سقويه جديده. سي المنجي ثم موضوع اخر زاد يستاثر باهتمام الجميع المتعلق بالناموسيه والبلاستيك، نعرفوا موضوع هذا ديما يلقي بظلاله تقريبا مع يعني كل موسم، ونعرفوا حتى احدث عديد الوقفات الاحتجاجيه واثار يعني مضاجع الفلاحين. اليوم وين وصلنا في الاشكال هذا؟ هو بالنسبه لحمايه الصابه من الامطار ومن الامراض ومن الحشرات، هو بالطبع باستعمال الناموسيه او البلاستيك معناها هو سي الهادي هذه من مشمولات معناها مجمع المهن. سامحني سي المنجي نعرف التليفون نتفاعلوا وبعد نرجعوا. الو على السلامه. اهلا وسهلا مرحبا. معك عبد المجيد الموسى من المصعيد. اليوم المسعيد تحيه لاهلينا في المسعيد. المكالمه الثالثه سي عبد المجيد تعرف عاد سي عبد المجيد تحيه تفضل خويا. راني تو سمعت مداخله من احد الاخيان من المسعيد. اي حكى البير. لكن السيد مرحبا بك الساعه والسيد المندوب عايش فضلك يفضلك يفضلك يتعدد عليا شي هادي شويه يفضلك. السيد المندوب تقريبا انا حكيت انا وياه نهار الاثنين تحديدا العشيه نعم حكينا اللي البير قرب ما عادش بعيد ان شاء الله. تو سمعت المداخلة تقريبا وقع شهادات السيد تقريبا حكي حتى على خربش كذا قلت له ما نعرفش في السنة هذه ما نعرفش إذا كنت نقعدوا للسنة هذه روه نشير المساعيد يعتبر انتهى. حنا تو الشهر والنص شهر أنا نكملوا فيه بالسيف أنا نكملوا روه نشير المساعيد هذه صيحة فزع لسيد المندوب واضح. هذه من أهلك في المساعيد واضح سيد بير جرنا انتهى واضح سي عبد المجيد وما نحبوش بس أن نخرج على النطاق القانوني ولا نحفر في الأبار الفوضوي ما حاجتنا نحبه تحت طائلة الدم واضح. يعطيك الساعة سي عبد المجيد به سي الساعة سي عبد المجيد معناها هو أنت تعرف سي عبد المجيد اللي جرى هو تكلم بحرقة معناها أي نعرفه فعلا معناها كنت علمته من أول واحد كان وقع علامه معناها أنا الاثنين فعلا عندما قبلني واحد وعلمته بال النتائج هذه وراو سعد مجيد فقط كي نقولوا منها خلال هذه السنه راو انت تعرف راو ثم ترتيبات اجراء تاكد ان ما بالنسبه للمندوبيه ما تخلفوش نهار واحد على مستوى الاجراءات العاديه راه فقط منها الاجراءات لابد منها هو راو سي المنجي هو طلب العروض هو المواطن تعرفوا كيفاش تو اي فلاح ولا اي مواطن كي تخرج له طلب عروض ويولي معناها كذا ثم او حتى على وسائل اعلام سواء كان مكتوبه والا حتى عبر مش عارف انا حتى اعلانات تكون ويشوف يحس يقول لك او ثم اعتمادات مرصوده في طلب العروض تو اكيد باش يجي مقاول ما جاش الاول توجي الثاني مثال المشكل يقول لك ان لا ثم طلب عروض ساعات هيك يتكلموا يقول لك انا مجرد كلمه قالت وفيما بعد من وقتش باش تبقى انت علاش ساعات يتكلموا على سقف زمني المواطنين سقف زمني يعني حتى في طلب العروض مش بالضروره ان البير يكون حاضر معناها اليوم راه هو ما بالطبع سيلادي يكون قلوا منها نعطوا التاريخ راو كي تولي الإجراءات عندي محبش خطر محبش نعطي موعد ومنها ثم إجراءات مربوطة بحاجات ثم إدارية ثم إجراءات إدارية مش متصلة بيني نطلبها منا في بعض الأحيان نطلب فتح اعتماد منها من الوزارة يقع منها التأخير فيه دونك اليوم إن شاء الله لأن فعلا تونا بير المسعيد وبير نقة عندهم قرابة تقريبا قرابة العام منها في الإجراءات متعطرة إن شاء الله على كل إن شاء الله اليوم إن شاء الله منها تو اللي نأمل إن شاء الله بحول الله منها لأن ريت زامت المدة الأخيرة في الركود على مستوى الحكومة إن شاء الله منها تو كما نقول إن شاء الله القادم أفضل راه بالنسبة لبير المسعيد فقط الإجراءات الإدارية ترتيبية إن شاء الله خلال هذه السنة ما نقدش نعطي منها بالضبط ما نحبش نكون راني نحب نكون صادق معاه إن شاء الله. ويبقى باب الحوار مفتوح ديما به سي المنجي كنا نحكي وقلت لي أن المركز معناها ونعرفه ولكن أنتم بوصفكم كشريك على الأقل أنا في اليوم كيف تشوفوا الوضعية دي نعم سي الهادي شريك معناها شريك أساسي معناها واحد دي لأن المندوبية الفلاح بطبيعة الحال هي المباشر للفلاح وهي لتنسق على مستوى كل المدخلين في القطاع هذا اليوم بالنسبة كما ذكرت رأو بالنسبة للناموسية والبلاستيك رأو من مشمولات مجمع المهني المشترك للتمور ورأو حاليا منذ يومين كنت باتصال بالسيد المدير العام أولا لتوفير الأدوية منها عنكبوت الغبار ثم لمنها الإعداد منها الاعداد حاجياتنا من الناموسيه حاجياتنا وبالله سي المنجي نعم. سامحني في الكلمه يتم التنسيق مع المركز باش السنه اللي انا سيناريو الموسم من فارط حضرت له وكنت في الوقفات الاحتجاجيه هذه اليوم راه المواطن يقول لك على الاقل انا مكني من المجامع توزع والمجامع تبقى في حرج خطر يزودوها بكميه صغيره اليوم يتحدثوا على احتكار والسوق موازيه والى اخر ذلك وكذا اليوم الاشكال ان ثم كميه معينه تدخل تتوزع على المجامع هي اللي توزع على نسادونا تولي على الاقل بطريقه نخلوا للناس كل ان فرصة باش يشري حتى المجمع هو يولي فيه اشكال راهو يولي ساعات يقول لك انا جاتني كمية قدك يفرض عليك ساعات كمية يقول لك انت هكا كعبتين ثلاثة مثال هو سيلادي من ولا هات الحق والاكتفاء الذاتي خلي نعطوا لشكون فرصة هنا خليه يخدموا الناموسية هنا خليه خيطه كما يقول هذا موجود انت بالضبط من السنة الماضية هو راهو للأمانة للأمانة السنة الماضية سيلادي لم يقع معناها سي موجي يضل تليفونه معنا مستمع ما نقدرش نخلوه الو على السلامة اهلا على السلامة سيلادي مرحبا يفضلك شكون معايا عايشك خليل الشايب من جزيرة الحيشي سوق لحد اي سي خليل مرحبا خويا الغالي تحيه ليك وتحيه لاهالينا في سوق لحد نرحبوا بسي المنجي القدري يعيشك سي خليل يفضلك هاو معك سي المنجي تفضل آه الفلاحة هي اعتماد أساسي لولاية قبلي، والفلاحة وما أدراك ما الفلاحة. الموجود في زيرة لوحاشي عندنا القنوات الري من عام 96-97 تهرت في المنجي. نعم. ندور إعادة متاحة وتجديدها بقنوات جديدة. طالب المجمع المائي هو اللي طالب، أنا مواطن وطالب بإعادة ولم أذن صاغية. واضح سي خليل، يعطيك الصحة. أي تفضل. والموجود الثاني على السجل الواحات موجودة معتمدية سوق لحد الكل، سجلت واحاتها في الفلاحة ما عدا زيرة الحش، توقفت 2009-2010. نعطيك بالأرقام. يعطيك الصحة سي خليل. وكذلك اللي ندور البادرة الأساسية السنية على الأمناء والعرجين بتاعت الدقلة والعشدية. واضح واضح. وأخيرا ندور نجبد على فرعون ينجم التدخلات الفلاحة، راهو عنصر. أي حكيت لها عليها سي خليل، نجبت لك كنت في الاستماع، جبت لها على فرعون مبكرين. أي على فرعون، راهو سي المنجي لازم يزور ويشبح فرعون، راهو دقلة يا سيدي حاليا تو شاقة الدقلة تكرف تو. الحمد لله الحمد لله. احنا تو موجودة في البطن الثانية بعد ما الفلاحة، وأني عندي زاد فرعون نذكر في البطن الأول. صلي على النبي، ان شاء الله ربي يوصل بالسير. يعطيك الصحة سي خليل. مع السيد الوالي ومع السلطة والسيد المعتمد، يا خويا تفرجوا يا خويا، اعطوا اعتمادات للدولة في المناطق هذية. علاش تقول لي مرعى؟ علاش تقول لي توسع؟ علاش كذا؟ اعطي الناس فرص كما طلبوكمش بالتشغيل، على الاقل اعطيهم في الفلاح. يعطيك الصحة سي خليل، وصلت الرسالة سي المنجي. سي خليل، تساؤلات عديد، تساؤلات قنوات وحول فرعون وايضا حول السجل الى اخر ذلك. تفضل. شكرا سي خليل. هو بالنسبة لل زيارة الوحيشي، هي من فعلا من الواحات القديمة، وشبكة معنا شبكة الري بطبيعة حاد معناها كبيرة في العمر. هاي. تتطلب التدخل، راه إن شاء الله معناها هناك مشروع الألفية، يسمى الألفية الأمريكية، ننتظر معناها إبرام الصفقات هذه، وراي بحول الله من بين الواحات المدرجة في المشروع ذا، لأن راهو تكاثر الشبكات وتكابرها منها اليوم راي في حالة تقريبا العديد من الواحات اندثرت معناها الشبكات هذه، وثلاث صعوبات معناها التدخل بحول الله راي مدرجة إن شاء الله منها بداية مش انطلق منها من سنة 21 ننطلق في تجديد الواحات هذه. بالنسبة للسجل اللي يحكي عليه هو منها اليوم منها يحكي الرسم الغذائي، هو من مشمولات الوكالة العقارية الفلاحية، وبحول الله ما أعدك به سي خليل هو سأتصل بالمدير الجهوي في قبلي معناها اللي زاد حتى احنا بدورنا تو اكيد باش نستضيفوه، زاد في فوراب اللي حول هذه النقطه وبعض النقاط الاخرى في بعض المناطق الاخرى. وكذلك بالطبع بالنسبه لفرعون، بالنسبه لفرعون كما ذكرت من اولا نبارك معناها فعلا رانا احنا نعرفوا اللي كون في منطقه فرعون حلت الاشكال من على مستوى الفردي واحد تطلب لعنا كما ذكرنا سيدي، راه منطقه فرعون ضمن مناطق التوسع، كي نقولوا توسع راه توسع، ما نحكوش على المراعي، مش مرعى فرعون. ايه. اليوم راهي واحد فعلا ثم صعوبات على مستوى النقل، على مستوى التنقل معناها من كامل القرى معتمدي السوق لحد الى منطقه فرعون. اليوم من بين لابد من ايجاد من بين الملفات اللي باش ندافعوا عليها بحول الله، لان اصبح اسمعني هو اصبح حقيقه رح. هذا ما دام اصبح حقيقه يلزمني نتعامل معه، اصبح وضع موجود يلزمني نسير، ما عادش نتحدث على توسعات ولا كذا. سي موجي خلي لك كلمه الختام. كلمة الختام كما ذكرت معناها في البداية إن شاء الله ربي يسلمنا من كل الكوارث معناها الطبيعية والصحية، وإن شاء الله ربي معناها يبقي علينا الستر. ثم نذكر معناها أخيانا الفلاحين، راهو بالنسبة للمجهودات المندوبية راهي بحول الله نحاولوا نقدموا ما هو ما أفضل للمندوب معناها للجهة، راهو مكتب والهاتف وكل شيء موجودين على الذمة، ما شكوش في هذا المندوبية على الذمة، منها كل الفلاحة اللي تقدم بنا بالاستفسار أو عند إشكال واحد بحول الله رانا نكونوا منها قراب من الفلاح، وإن شاء الله العام هذا يكون منها خير من السنة الماضية إن شاء الله بحول الله. سي المنجي القدري مندوب الجهوي للفلاحة بقبلي، كل الشكر ليك على ما تفضل بي وعلى رحابة صدرك. أكيد باش يكون عندنا لقاء آخر بعد يعني مدة إن شاء الله كي تنطلق الأشغال في مشروع راس العين وأيضا في طباقة وأيضا إن شاء الله زيادة فرعون يوصلها إن شاء الله على مستوى المسالك هذه إن شاء الله. تفضل سي المجد. أخذت إضافة سي باب ما تبش موضوع كذلك. راه منطقه لازال في معتمدي الدوز الجنوبيه فيها بير مبرمجه، ومنها تم الاتفاق مع نفس الشركه الرومانيه دريلستون بحول الله، راه مبرمجه على اثر الانتهاء بحول الله منها من بير راس العين باش تحول الى منطقه دوز ان شاء الله بحول الله. تهانينا لاهالينا في دوز، في دوز، في دوز جنوبيه هكا، دوز جنوبيه. تهانينا سي المنجي القدري، كما قلت كل الشكر ليك على ما تفضلت به من معلومات، شكرا على حبة صدرك. الاكيد انا باش نرجعوا في اطار متابعه لمشاغل فلاحين اينما كانوا في هذه الربوع. علي نخرجوا مع اغنيه ما تبدوش الموجه، باش يكونوا معانا تلاميذ المعهد الثانوي بمعهد ابن الهيثم بسوق لحد في ركن مواهب، ان شاء الله على كل هو كان سيد احمد يعقوب، سيد احمد يعقوب رئيس البلديه يحضر ويكون معنا بعدها كذا. نخرج فاصل عليه ثم نعود. نفزاوة اف ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. تحب تبيع وتشري حاير وما لقيتش الحل؟ نفزاوة اف ام تسهلها عليك وتوفر لك فضاء على اف ام باش تبيع وتشري. معليك انت تبرنش معانا كل يوم التسعة متاع الصباح، ولا تكلمونا على 75 493 8159. على نفزاوة اف ام قضيتك مقضية، والبيعة والشرية في ثنية، والبيعة والشرية في ثنية. تبقى ذكرى، واستوديو موحى يخلدها بالصورة. استوديو موحى بيدوز على ذمتكم لتصوير جميع المناسبات والأفراح وبأحدث التقنيات، والجديد الجديد مع استوديو موحى يصور كبار السن وذوي الإعاقة في ديارهم وببلاش، ويخلد جميع الحفلات والمهرجانات مع استوديو موحى. خلي الصورة تتكلم. مرحبا بكم، تنجموا تكلمونا على 24 650 317. نفزاوة اف ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. I love you. أعزائي المستمعين، تحية لكم مجددا في الركن الثاني من برنامج فوروم ليوم الأربعاء 11 مارس 2020. سعداء باستقبال السيد أحمد يعقوب رئيس بلدية قبلي. سيد أحمد مرحبا. شكرا. يعيشك يعطيك الصحة سيد أحمد. خلينا قبل ما نبدو باش على حول الملتقى الإقليمي اللي كان أمس شهدته أحدى الفضائيات الترفيهية بمدينة قبلي والمتعلق ببلديات ولايات قبلي قفصة طوزر، يعني مع تدعيم في إطار البرنامج هذايا برنامج تدعيم. خلينا نحكوا الساعة اليوم اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بين ظفرين مازالت منعقدة إلى حد الآن بمقر ولاية قبلي على خلفية الوباء بين ظفرين وفيروس كورونا. اليوم والي قبلي في تأكيد لي في تصريح وكنا عدناه بكري يقول أن الحالة وصلت الحجر الصحي الذاتي معناها في منازلهم نحكوه بالضبط باش ما يقول 24 شخص في ولاية قبلي إلى حد اليوم كلهم عايدين من إيطاليا. اليوم أنتم البلدية ومنظمة الدفاع المشترك يظهر لي حديث حول المقاهي حول بعض التوصيات، يعني على أساس أنه هالكيس هذايا واللي يولي في شكل بين ظفرين جتاب البلاستيكي وإلا حتى المغرفة أصلا. اليوم شنو الإجراءات قبل ما ندخل الحديث على الجانب الآخر؟ نتفق أولا أن المواطنين هم في إيطاليا أو أي بلاصة هم في الأخير مواطنين، وإحنا نسعى إلى الوقاية أكثر من الاستباقية. والبلدية قبلي مع منظمة الاستباع المستهلك اللي اتصلت بنا ومع الشرطة البلدية والشرطة البيئية مع سيد الوالي كنا في اتصال مباشر يومي تقريبا لكيفاش النجم تكون إشراك الجماعات المحلية والسلطات في التدخل للوقاية وتوعية المواطن. فكلاش خرج بلاغ اليوم إن شاء الله لكافة المقاهي والنزل والمحلات العمومية ومعناها اللي باش يمنع استعمال الأدوات المشتركة خاصة البلورية خاصة أو الأسحم، ومن أحسن تكون استعمال أدوات بلاستيكية الفردية واللي هي جوتابل. وذا بلاغ الشيقة تو حملة توعوية من طرف الشرطة البيئية والبلدية ثم بعد ذلك حملات ردعية، وذا معناها موقف صار من بلدية قبلي توقي وكنا مصلحة المواطن. علمتوا غرفة المقاهي مثال ما عندهم غرفة تو هذا كل تنسيق تم مع الغرفة بين المنظمة بين البلدية والمنظمة والغرفة والغرفة إن شاء الله طبعا. وجد معناها تفاعل مع لا كنا تو حنيب كنا معناها ناس كل متفهم الوضع مجند يعني الناس كل يزمة تفهم. هذا واجب المواطن والسلطات والجماعات المحلية والسلطات الأمنية كلنا مجندين لخدمة المواطن والتوقي. احنا نعرف أن الفترة المرحلة هذه مرحلة عطلة مرحلة حساسة على الأقل إلى حدود 4 أبريل على الأقل على الأقل على الأقل. ومعنا بالطبع جيراننا احنا عندنا معناها فما وباء معنا عندهم معنا ولو أنه محدود ولكن ينجم احنا زوار ياسر المنطقه السياحيه وان شاء الله تكون بلديه ان شاء الله ربي يسترنا وان شاء الله ربي يبقي لنا الستر. سيد احمد نرجعوا توا الى الاجراء او ربما خلينا نحكوا على الملتقى. الملتقى هو اولا شنو الاهداف اللي من اجله يعني معناها انعقاد تقريبا بعد عام ونصف لتجربه يعني برنامج تدعيم هذايا، ثم مخرجات يعني هذا الملتقى. هو بالنسبة للملتقى هذا هو جاء بعد تقريبا عام ونصف من التركيز الحكم المحلي والانتخابات الأولى الشفافة والديمقراطية للمجالس البلدية، وكانت معنا من ضمن برامج مع منظمات ومع وزارة الشؤون المحلية في إطار الوقوف على التجربة هذه والإيجابيات والسلبيات. والندوة هذه مست جزء كبير من الدعم اللامركزية في إطار التنسيق الحكومي بين الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية اللي نراها كجماعات ضعيفة. وبالتالي نسعى كمدراء جهويين ومندوبين جهويين للتجهيز وسونيد واستيك وكل المتدخلين خاصة في الطرقات، نرى أن آن الأوان أن الجماعات المحلية يتم تنسق مع الأطراف هذه في إطار كراس شروط ملزمة للأطراف الكل لتحسين الخدمات. وهذا معناها بتشجيع من وزارة الشؤون المحلية وبرنامج تدعيم انعقدت هذه تقريبا الندوة الأولى للجامعات المحلية والمؤسسات العمومية والمندوبيات بالجنوب الغربي، وهذه أول ندوة على المستوى الوطني. جيد. شنو أهم النقاط اللي تم التعرض لها؟ أكيد أن ثم اليوم البلديات يعني ثم صعوبات على مستوى مثلا على سبيل المثال تطبيق آليات الحكم المحلي، ثم صعوبات بالرغم هذا أنا قاعدة تقوم بمجهودات كبيرة جدا هذه البلديات في سبيل على الأقل أنه تقدم خدمات لهذا يعني المواطن. هي جديد فيها أن هي البلديات ثلاثة اللي هي قفصة وقبلي وطوزر قدمت تجربتها في ميدان تحسين خدمات النظافة في إطار البرنامج المعروف ببرنامج تدعيم، وأن أصبح البلديات خبراء في المجال في مجال النظافة في مجال النظافة، وأن يمكن أن تصدر هذه الخبرة جيد، وأن يمكن أن نتلقى هذه الخبرة. واضح. يعني البلديات 30 اللي مع برنامج تدعيم هي برنامج اختارها المجلس البلدي في تدخل الأول، فما اختاروا النظافة كما قبلي وقفصة وطوز اللي احنا الجنوب الغربي، ثم اختاروا التنوير، ثم اختاروا تحسين الطرقات، كل واحد علاش خدم، وتم العمل خلال عام ونص على تكوين الخبرات اكثر منها وتكوين ورسك. بالتالي اصبح تو عندنا ناس في بلد قبل يديرون الازمات وعندهم برنامج سيناريو صفر، سيناريو واحد، سيناريو اثنين، ثلاثة. نعطيك مثال، السيناريو واحد السيناريو الاقصى هو كان ان تدخل البلديه معناها بحدود 200,000 دينار، تدخل برنامج تدعيم في الرسك والتكوين وتجهيز البلديه ب 200,000 دينار، وايضا تدخل الوزاره بشركه نظافه خاصه في اطار صفقه اطاريه. التزمت البلدية بالتزاماتها، التدعيم التزم بالتزاماتها، بقى تأخر التزام الوزارة إن شاء الله تكون سريع. وبالتالي من برنامج كان السيناريو واحد اللي هو يتم أنه وزارة الشؤون المحلية بطبيعة نحو هو كان سي لطفي زيتون كان باش يشرف نفسه على، لكن المجلس يعني الأمن القومي اللي انعقد على خلفية وضايا نشوفه كيفاش أن السيناريو واحد اللي كان فما وزارة باش تدخل تأخر تدخل الوزارة، انتقلنا الى السيناريو صفر اللي الخبراء نتاع البلديه اصبحوا يجارون الواقع، بما ان ما فهمش شركه خاصه اذا مجبرين باش نجاروا الواقع وفق وغيرنا المتاح. بعض السيناريوهات في اطار معناها منهج علمي، حنا اصبح الان البلديه تعرف كميه النفايات، اصبحت كل حي من احياء قبلي او قريه نعرفوا قداش تنتج من حي النفايات، نوعيه النفايات قداش، مواد عضويه قداش، تراب قداش، بلاستيك قداش كذا، ثم ايضا المسارات اللي تربح البلديه الوقود، ثم اي سيناريو باش ندخلوا فيه نعرفوا قداش التكلفه نتاعها. جميل. نعطيك مثال مثلا امور علميه معنا امور علميه يعني اصبحت الناس خبرته، وحنا رئيس بلديه اصبح معناه هو مشرف مش هو اللي لا هو ما يملكش السيناريو، هم ناس تملك السيناريو، معنا عندنا رئيس لجنتنا اي تفضل عندنا معنا رئيس لجنه النظافه، ولجنه النظافه هي تتبع في الموضوع، ورئيس المستودع اللي هو مشي لإيطاليا وتكوت رسكل جيدا أصبح له باع في إعداد السيناريو. شيك بل إيطاليا شيك بل ما هو لا لا شبه مشي عام ونص عام ونص ما هو من الترايب هو تحية لي الصح سيلمونجي خونا سيلمونجي يعطي الصحة تحية لي ما أسمع تذكر إيطاليا تو ما مشيش بطر لا تحية لي شلال ربي يسلم به توا خدمت عام ونص على يعني ثلاثة ولايات هذه تقريبا 28 بلدية دولي 28 بلدية 33 بلدية 33 31 وظيفة زوز بلديات هذون على مستوى الولايات المشاركة يوم أمس معنا أي هل أن السؤال يطرح نفسه باش تبقوا تخدموا على نفس البروجي معناها بتاع النظافة تواصلوا فيه، أم باش تمشوا إلى مجال آخر مثلا ممكن تكون البنية التحتية وإلى مجال التنوير وإلى أي مجال آخر؟ لا بالنسبة للنظافة وضعت تو الخبرات وضعت كذا بيه. يبقى احنا تو عندنا مجالات سيناريوهات عدة، إما أن الوزارة باش تلتزم بتعهداتها ومنتظر أن تنطلق الشركة الصفقة الإطارية هذا الشهر، أو أنه ما توصلش إذا عندنا سيناريو آخر، لأن عددنا ميزانية للتدخلات، لأن من واجبنا أن ننهو مسألة النظافة في ولاية قبلي. واضح. الحسم ملف هذا نهائيا في انتظار أن هذايا معناه سيناريو علمي ومدروس هذا في إطار شراكة مع برنامج تدعي بالطبيعة هذايا الاعتماد الذاتي تو أي هي هي تو الشراكة في النظافة انتهت باعتبار أن احنا تكوننا وأصبحنا لنا خبرة ولا أصبح فما مجموعة لها الخبرة أن تعد هي السيناريوهات وتملك مقومات العلمية. لا أنت تو هاوس أحمد أنا إيش حبيت نسأل يعني هي باش تواصل العمل مع برنامج تدعيم أكيد أنا معناها أنتم كبلدية هكا ولا يعني في إطار تو كملتوا العام ونص هذا نتاع في مجال النظافة ثلاثة بلدية ثلاثة ولايات هذه هكا ولا اليوم ثماش مقترح آخر في أمور علمية على أساس أن تواصل معكم التجربة؟ لا هم تو مازالوا عامين وحنا نطالبوا أمس الجلسة طلبنا باش يتوسع أكثر يتوسع أكثر وقتنا في البلديات ونوسع الخبرة أكثر ونتلقى الخبرات المجاورة وتصبح بلديتي هي اصلا خبيره ماش يحتاج للتدعيم. صحيح. باعتبار ان المرحله الثانيه او ما يسمى بالتدخل الثاني هو اخترنا التنوير. هذا هو ايش حبيت اني لان شهرين تنطلق ما تو. التنوير نفس الشيء. الدراسه بدات باش يتم مسح كامل منطقه قبلي يصبح لنا خريطه لنقاط الاضاءه للشبكه للعدادات لنوعيه العدادات كل مقومات الشبكه التنوير. ثم بعتالي باش نختاروا حي من الاحياء كنموذج وممكن نطبق عليه ما يسمى بالطاقه الشمسيه كيفاش البلديه تولي تنتج. جميل جدا. وهذا باش يكون منطلق بالتالي هو وقت الشفوس سيد احمد ان شاء الله. هذا في خلال 6 اشهر من برسيب 4 اشهر اخرى يكون يعني قبل موفى 2020 ان شاء الله. لا هو في الاصل البرنامج لازم يكون في جويليه يكون حاضر كامل. واضح. انطلقنا فيه تو وانطلقنا ايضا في مشروع اخر هو في المشاريع هذه اذا جانب هذا ناخذوا شي حصري وين الحي ولا ما زلتوا ما هو مبدئيا من المستحسن ان يكون حي في تقريبا 400 نقطه اضاءه وتكون الشبكه جيده. وين باش يكون هذا؟ هذا لازم يكون في حي فيه شبكه مناصري لان نعاني من تقادم الشبكات. صحيح. لازم يكون باش نطبقوا عليه ما يسمى بالنقاط الليد هذه منخفضه وايضا يطبق عليه ما يسمى بامكانيه الربط بالشبكه نتاع المعنى الفوتوفولتايك هذه. وبالطبع احنا اهم نقطه ان البلديه لها تصبح لها خارطه للتنوير وشبكه التنوير وعندها درايه بما يحدث تحت الارض. واضح. وفوق الارض يعني وفق كما قلت معناها امور علميه مضبوطه ما عادش ثم ارتجال ما عادش ثم معناها كذا عباره عن خليه ازمه مثلا بين ظفرين سمح لي في الكلمه خليه موجوده في البلديه مثلا هذه خليه نظافه هذه خليه تنوير هكا كمثال ثم بلان ثم هذا خبراء خبراء عندنا خبراء خبراء ناس مختصه في تجاري المنطقه العامه تجاري كل الوضع وقدر تستعمل التقنيات الحديثه لتخفيض من انتاج الطاقه لان احنا منتظر بالتوسع باش يوصل مليار و300 من 600 مليون التخفيض الطاقي ذاك باش تمشي الفلوس هذيك في مجالات اخرى معناها ايه تقدر توظفها في مجالات احنا اهم نقطه هي التحسين هذا كله يتطلب موارد باه الموارد احنا انطلقنا ما يسمى في الحصاء العشري باه 4 اشهر 10 طلبه وهني نشكر سيد مدير مدير المعهد العالي للهندسه التكنولوجيه اللي حقيقه اكتشاف جديد ان الطلبه في خدمه البلاد. جميل جدا. والطلبة خاصة المرحلة الثالثة والخبرة واللي هم يعملوا في دراسات معمقة ولا في دراسات هم في خدمة البلدية يتطوعوا معناها باش تكون فما دراسة ميدانية لكل إحصاء عقاري مبني وغير مبني. واضح. وضايا يمكن البلدية من معرفة الموارد نتاعها هذا معناها خاطر احنا أهم نقطة هي البلدية بدون موارد ما تجيبش تعمل. صح صح. وهو برنامج تدعيم ولا غير برنامج راه هو برنامج مرافقة فقط ما هي برنامج العمل يعني حاجات بسيطه كيما تحصلنا على تو معناها تجهيزات لصيانه الطقرات كامله تجهيزات تو ما خاص كان الفريق يتكون ونبدا احنا نقولوا علاش البرنامج هذا الاقليمي باش يحط ان كل مؤسسه مجبره باش تعطي للبلديه خارطه الشبكه نتاعها. واضح. والبلديه باش تجمع تشبك الشبكه هذه وتمدها للمؤسسات الاخرى المؤسسات ما عندهاش علاقه بعض. صح. الجامعه باش تكون هي البلديه الجامعه البلديه باش تجمعهم الكل. علاش هو تو يعد حاليا دليل التنسيق الحكومي اي بخدمات الطرقات. صح. الوزاره تو معناها كنا في جلسه في 18 فيفري على اساس ان الاستشاره الاولى لاعداد دليل التنسيق الحكومي في تدخل في الطرقات يعني ما عادش نشوفوا الحفر ساعات وما نعرفوش الحفره منين شنو هو والراس والسونات والراس والتطهير والراس ولا وساعات هما في حد ذاتهم كل واحد يقول البلديه في الاصل ما تغطيش الخطا ولكن فما زاد حتى شبكات احنا غير معروف. اهم نقطه في المنظومه هذه ان نحاولوا من فما بلديه خدمت وعندها عندها خارطه للشبكه لما لا ما نستطيعوش كما بلديه عقارب اللي هم عنده خبره في هذا من برنامج ويكونون جميل جدا الفريق ان شاء الله. سيد احمد باش نستغل تواجدك توا باش نحكوا شويه معناها بايجاز بصفه برقيه استعدادات البلديه لشهر رمضان المعظم فيما يتعلق بالاسواق ثمش حاجه جديده معناها ممكن الناس تسال ما نعرفش انا ثمش حاجه هيك توا مثلا ربما ما نعرفش طلب عروض جاهز على اساس في احدى الاسواق ولا وبالنسبة لي زرنا مجموعة من التجار واتفقنا على جلسة قادمة إن شاء الله الأسبوع الجاي على أساس معنا اقتراح أن المكان اللي باش يكون فيه الانتصاب متاع في رمضان إن شاء الله وأيضا معناها التحذيرات من تنوير بالنسبة للجوامع توبرك كنت معنا منسق في جامعة من الجوامع وكان معنا في التنوير في الأبواق في بعض السنوات الطفيفة واضح. والتحضيرات إن شاء الله تكون مع الشؤون الدينية قريبة مجلسة إن شاء الله إن شاء الله تكون فيها ضبط معنا تدخل كل طرف في الجانب هذا باهي سيد أحمد. يعني باش نخلي لك ربما كلمة الختام، كان عندك إضافة حول يعني الجديد في بلدية قبلي خلال يعني على الأقل نهاية هذه السنة أو السنة القادمة، ثماش مشاريع مبرمجة مثلا في سوى بالتنسيق مع الوكالة يعني للتهذيب العمراني معناها مع سيئات، ثمش بعض القرى اللي باش يشملها اللي هي مرجع نظر لبلدية قبلي، وبالنسبة لنا تو معناها بالنسبة فما مشاريع باش تخدم في القرى خاصة فما 11 كيلومتر تقريبا تعبيد ممتاز معناها، والمقاول استلم اللورد سيرفيس اذن بالوعد ايه. ثم عندنا قاعة متعدد الاختصاص اللي ينطلق المقاول اي في جنعورة بقيمة 1.81 مليار، ثم الملعب اللي هو ملعب جنعورة اللي هو باش ينطلق معاه ان شاء الله هذه معناها 200,000 دينار، ثم فما ملعب في سعدان، ثم ان شاء الله نهار الجمعه هذه باش تكون 1.75 مليار اللي هي اتفقنا في الجلسات التشاركيه المناطق باش تنطلقوا في اللي اختاروا الحدائق، فما جلسات تشاركيه تم مع المواطنين في كافة المناطق في سعدان في الرابطه في طنبار في القطعايه في النزله اللي هي معنا ضبطت فيها توزيع المبالغ هذه، فما اختار الحدائق فما اختار ملعب فما اختار كل واحد وايه كل اختار، وان شاء الله نبدأ. بالنسبة للتنوير كما قلنا فما 500 نقطة ان شاء الله امس امضينا على معناها الاذن بانطلاق معناها الطلب العروض، وان شاء الله معناها فما مع العمد تسقنا معناها في اخر سنة فارت حل الامكن اللي هي حساسة اللي تطلب تدخل، وحنا نرى التنوير باش يكون بالليد ان شاء الله باللي هو ما باش يخبرنا. وبالنسبة باش نعطيك بعض القرى بصفة عاجلة مثلا منطقة فجر ريح بالنسبة للنز، بالنسبة للمشروع هذا كتو في الدراسة انطلق وجاتنا الوكالة متاع دارة المياه متاع تجهيز وتم الموافقة وزرنا وحددنا مع سيد العمد المسار، وإن شاء الله مكتب الدراسة حددة وباش انطلق في الخدمة متاعه إن شاء الله. يعني تقريبا أنا باش نشوف حماية قبل الشمالية من الفيضانات ومياه النز إن شاء الله. سيد أحمد خلينا كلمة الختام، شكرا لراديو نزاوة وان شاء الله تكونوا في خير، نكونوا سيد احمد يعطيك الصحه وشكرا على حابه صدرك، وين يعني نطلبوك نلقوك موجود معنا نعرف ضبطه الوقت، شكرا على كل ما تفضلت به سيادتك، والاكيد انك باش تكون حاضر معنا في حصص قادمه في ورم لتسليط الضوء على العمل البلدي في بلديه قبلي. كل شكر ليك وشكر لي يعني اعضاء مجلس يعني البلدي ببلديه قبلي والى كل موظفين والعمل في بلديه قبلي ولكل البلديات في ولاية قبلي. علي نخرجوا فاصل باش نستقبلوا تلاميذ معهد ابن الهيثم بسوق لحد، ثم يعني فاصل ونعود. يا حلو اللبس توبة لك عريشي، يبل القلب من بعد الشراب ودخل عيونك حاكينا، لولا عيونك ماشينا، دخل عيونك حاكينا، لولا عيونك ماشينا، وصلتينا النص البيت وقطعت الحبل فينا، ويلي حكينا يا بنت الناس يا الكلك رقة وإحساس، حكينا يا الكلك رقة وإحساس، وشربتي من أي كاس ومطرح ما شربتي سقينا، نحن بنعرف أنت منين أفكارك بتودي لوين، نحن بنعرف أنت منين أفكارك بتودي لوين، حكينا بيرمش العين ما نعرف شو بتحكينا، وصلتينا النص البيت وقطعت الحبل في نحو الول ول ول ول ول ول رمشت عينك تغوينا ترمس هامون كوينا، نظرة حلم من عيونك بتبل القلب وتروينا، كيف مرضيتي بشيرتنا شو نساك يا عشيرتنا، بعلمي رضيت بشيرتنا وحبيناك وحبيناك الجير اللي بتحبيها من نساكي مين وصاك يا صغيري تتعي فيها خلي بقلبك غني غنيناها وأحلى بنيناها يا مقوف كيف هويتينا صغير وانت كبير ما بتهوينا أم الإذاعة الأكثر قربا في تونس أعزائي المستمعين، تحية لكم في الجزء الأخير من برنامج فوروم. قبل ما نستقبله هو ضيوفنا موجودين معنا، تحية لهم تلاميذ معهد ابن الهيثم بسوق لحد في إطار ركن مواهب. وبربي هذه دعوة هاو من منبر هذا، رو ماذا بين كل كرة في مدرسة وإلا نادي في مدرسة معينة، مرحبا بهم. يعني اللي يقدر باش يحضر ان شاء الله، احنا تو الاستوديو المنطقي اللي ولي حاضر باش نمشوا البعض البلايس البعيده على غرار جي معتوق ولا الفوار ولا، واللي اللي قراب شويه ماذا بينا ما فيها بيس جاي عطله، يعني في اطار التعريف بالمواهب هذه في يعني الاطار التربوي اللي في المؤسسات هذه، ماذا بينا كيفاش يتم التنسيق معهم على الاقل في اطار يعني التعريف بالمواهب هذه في كل مكان. من خلالكم نرفع تحيه لكل الاطار التربوي بمعهد ابن الهيثم بسوق لحد ولكافه اهلنا في سوق لحد وكافه الاطار التربوي بولايه جبلي. علي نخرج بلاس سبورت قبل ما نمشوا لركن المواهب. فلاش سبورت مجددا، تحية لكم. بلاس سبور اليوم باش نتناولوا يعني التداعيات الاستقالة اللي كانت تقدم بها فريق الواحة الرياضية بقبلي يوم الاثنين الفارط لكل من السيد ولي قبلي سيد سامي الغابي وأيضا سيد رئيس البلدية سيد أحمد يعقوب اللي كان موجود معنا كضيف اليوم. اليوم في هذا الإطار وفي إطار الاحتواء هذا الإشكال، احتواء هذه الأزمة خاصة بعد التصعيد اللي شهدته تدريبات فريق الواحة الرياضية بقبلي اليوم أمس من خلال مقاطعة أو إضراب يعني اللاعبين عن يعني إجراء الحصة التدريبية الأولى في هذا الأسبوع. والواحد الذي بقبل نذكره أنه بستقبل فريق سبورتين المكنين في إطار الجولة السادسة من مرحلة الإياب لبطولة الرابطة الثالثة مستوى أول المجموعة الثانية. اليوم نعقد ونعقد الجلسة بمقر ولاية قبلي بحضور وبإشراف والي قبلي السيد سامي الغابي وأيضا بحضور أعضاء الهيئة المديرة لفريق الواحد الذي بقبلي بالإضافة السيد مندوب الجوي للرياضة وممثل السلطات الأمنية. وكانت الجلسة كنا حاضرين في الجلسة، كنت حاضر شخصيا في هذه الجلسة، يعني انبثقت عليها عديد القرارات في إطار احتواء الأزمة من خلال تعهد السلطة بتوفير مبالغ مالية خلال بداية الأسبوع القادم على أقصى التقدير، مبالغ من شأنها أن تخلي فريق الواحد الرياضية بقبلي يكمل على الأقل ما تبقى من جولات اللي تقريبا ما زالوا 8 جولات على أو 9 جولات تحديدا 9 جولات على نهاية الموسم، خاصة كما قلت في ظل عدم صرف منح أو صرف أجور اللاعبين على مدار شهرين شهر جانفي وفيفري. إن شاء الله على كل يتم تطويق هذه الأزمة، إن شاء الله بيقولوا 3-4 ثم فلوس باش تدخل لكاس الواحة الرياضية بقبلي. إن شاء الله إن شاء الله على كل إن شاء الله نهار الثلاثاء الجاي نرجعوا للملف هذا ونشوفوا يعني هل فعلا يعني تم تجاوز الإشكال بشكل نهائي. هذه فلاش سبور لليوم. علي نمشوا لنرجعوا مع ضيوفنا في إطار ركن المواهب. مرحبا. اليوم تلاميذ معهد ابن الهيثم كما قلت، صفاش نحوالك؟ الحمد لله. في فورما؟ اي ياك جاي بالساكة زيدا معاك؟ جاي من القراية. جاي من القراية؟ عبي فيه لمجة؟ لا مفيش. ما فيش لمجة. هاو شو مازال القراية صلعت يعني؟ صيي هاك هاو كاو باهي. خديجة خديجة الضامر وضامرة أظن أنك أيضا، تحية ليك. وين يا أخي؟ وين يا سيدي؟ وين يا مروان؟ إيش نحوانا؟ أفضل ولا عصام؟ أنيس شو؟ هذا عصام؟ لا هو لا عصام. شو كله يبوب معقلة يا أخي. ها إيش نحوانك عصام؟ لباس الحمد لله. ياسر عصام ياسر عصام رأي ياسر هاي صفوة لا قلبة الشابو ربي يسر يا شنو المو لباس لباس الحمد لله زي العطلة كهو النوم شوي تعب تعبتو تعب الباقي والمعدل باهي ولا باهي قديش جبت 11 شنو الشعبة تكنيك تكنيك ان شاء الله لكل تمنياتنا بالتوفيق. بالنسبة لك انت جيميكو ومعدل معدل 11 شبيكم انت فسكوا على بعضكم بالمراسلة حديش صفا أهلي قديش 14-48 أوه 14 فش تقل بريمير صح عايشك كيفو حديش زميلة وشعبة شعب لا بريمير مازال بريمير. إن شاء الله بالتوفيق لكم إطار يعني المدير يعني ان شاء الله ربي ينجحكم وان شاء الله تمنياتنا بالتوفيق. اوصيكم خيرا بالدراسه، الدراسه راهي معناها مهم جدا، ان شاء الله ربي يوفقكم وان شاء الله تستغلوا هالعطله هذه زاده، خاصه بالنسبه للاقسام النهائيه في المراجعه، ما عاد حد شيء راهو مازال ابريل وماي باعتبار ان جوان هي في اولى البكالوريا. ان شاء الله تمنياتنا بالتوفيق، ان شاء الله ترجعونا وانتم ناجحين ان شاء الله. هاي شكون نبدو؟ مع شكون نبدو؟ هاي خديجه ايش عندك اليوم؟ ايش حضرتين؟ مقطع مغنيه. مقطع؟ شنو مقطع؟ ليه ما تمش مقطع؟ باهي ابدي بلي حفظت. ابدي بلي حفظت. هاي تفضلي خديجه. المقطع كهو. ميسالش ميسالش على راحتك. سالوني الناس. ما تاخذوا لهمش. اختوني طبسوا روسكم. هاي. سالوني الناس عنك يا حبيبي. كتب المكاتيب واخد الهوى بيعز علي. غني يا حبيبي لا اول مره ما منكن سوا. صح ممتاز جدا. هي كان المفروض تكون معنا شاهد اليوم، ما شاهد لكن اي شاهد لكن واتصلت بيا واعتذرت، ان شاء الله مره اخرى تكون معنا. تحيه لها، لان حتى ولدها عبد الجليل كان اتصل بيا ولكن ثم اشكال على مستوى الاله، معناها تعديل الاله. ان شاء الله نتمكن انا الجمعه الجايه انه ولا في اي اقرب فرصه تكون معنا. صفاء هاي تفضل. ما تاخذي لحد صفاء، اخذي كان علي درمولي ما غادي خطر علي عاقل ما يضحكش. تفضل. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dream, bless them both in mine. You know you stopped me up and dancing my whole life. But now I bet to see you dance some more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. No, my I like your style. You make me wanna cry. Now I beg to see you dance some more time. So let's say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. Never seen anybody do that thing you do before. They say, move for me, hey. When you're done, I'll make you to be color gay. صح تكسح صفاء. باهي هاي الاولاد هاي كيفاش بيجاوبوهم هما تو؟ هاي كيفاش بيجاوبوهم هما تو؟ كيفاش تحب نجاوبوهم؟ بالطريقه اللي تعجبك انت. اعطيني مسحه فنيه، اعطينا الفن. تفضل مسحه فنيه. كيفاش هي صح؟ اي حاجه تحب. شنو هو تغني انت مثلا؟ اني والله نغني مي مانيش حافظ يعني تو. ما يسالش خلينا ما نغنيش. عندك موهبه اخرى؟ عندي بيت بوكس. تفضل بيت بوكس. صلي على النبي. علي تو عندنا اله هذه ما تسحقش تعديل. اسمع لا جاكل وجاكل. الله الله اسمعني بعد. تعرف يا خديجه هو باش وانت تغني. باهي هاي اختاروا مع بعضكم ترى اغنيه. انت حاول هاي مع بعض. يلا تفهمي شنو الاغنيه اللي حاول قوليها لي عليه. شوف ما ادري ايه انت قولي الاغنيه انت باش تغني. ما عندكش حاجه حفظتها يعني؟ شنو هي الحاجه حفظتها انت تحسي حفظتها؟ مسير شيء ولا صفاء حافظة؟ هاي صفاء سيو تعرفها؟ هاي نعرفها مين اللحن بتاعها. باي صعيبة شوية. صعيبة شوية. خديجة شنو الغني اللي انت جاي بفقرة هيك ولا يوم معانا؟ شنو الأغاني اللي حافظتهم انت بخلاف المقطع دي؟ تعرف الغادينة صعبة شوي مش نفس ستيل قدها الغنينة ما هي راي باه ما الاسم خليها تغني هي وبعدها نرجع لك انت في فقرة اخرى. تفضلي ارضى علينا يا لمي ما رانا مضامين فرض علينا يا لمي ما رانا مضامين فرض علينا يا لمي ما رانا مضامين نستنى في العفو يجينا من 76 ونستنى في العفو يجينا من 76 وكي كانت لمي محيا تعطيني الدينار وكي كانت لمي محيا تعطيني الدينار وكي كانت لمي محيا تعطيني الدينار واليوم جات مراية بابا تكويني بالنار واليوم جات مراية بابا تكويني بالنار كصح اللطف عليك وان شاء الله مرت البابا راهي باهي ساعات مرت بابا تلقى باهي ان شاء الله على كل يخلينا امهاتنا كل يخلينا ان شاء الله باهي تفضل تعطينا واحدة أخرى واحدة أخرى الموهبه هذه كيفاش من وقتاش بدات معاك؟ والله تو يعمل 3 سنين معناها 4 سنين تغرمت بها وحدي نتبع نلقى فيديوهات فيسبوك في اليوتيوب انستغرام نتبع نحاول نقلد نحاول نقلد بشوي بشوي لقيت راح تعلمت معناها برشا حاجات باهي ممتاز هات خلينا نحكوا شويه الساعة على النوادي في معهد ابن الهيثم وبعد تو نرجعوا دي الفقرات معاكم على اساس تنشطوا ضمن نوادي غادي ايوه انت نادي شنو نادي الفقرة. الموسيقى نادي الموسيقى تحت اشراف شكون تينيزي 88 اي اي اي اي صحيح باهي جابوا لكم اله امس اعطوكم اله اي اي بالاماره بالاماره اي بالاماره جابوا لكم اله اي باهي هاك مش عارفين نعرف كل شيء معنا هاي باهي خديجه وين تنشطي؟ في نادي الموسيقى كيف كيف؟ صفوان نادي المواطنة كنت في نادي الموسيقى وتو معناها ما عادش نادي المواطنة معناها تحت إشراف شكون؟ تحت إشراف كيفاش يعني في الليسي شكون اللي يشرف فيه معناها؟ عندنا سي إبراهيم الفالح تحية ليه سي إبراهيم يعطيه الصحة وتحية لكل الإطار التربوي والإطار الإداري سي زهير وبقية يعني الإطار تفضل عصام منشط في نادي الموسيقى الليدر ليدر بتاع نادي موسيقى هاي ما لا اكيد الصويت حتى انت غير مخبي لا هاي نجوك لك انت جيت دور عليك انت ما عنديش صويت علي سكرك الباب الباب قريب ليه يمشيش يهرب تفضل هاي تفضل هاي الصويت ما عنديش نسيرش هاي اختار انت شكون تحب تغني خديش يا خديجة وانا نهار على خديجة لا نهار على خديجة اليوم هاي تفضل يا خديجة وحالة في ليلة غيري بعمره ما يكون وكل عمري بحب الله مجنون ولا هلا حبيب عمري بيكون وليش تخون وبمواله يسعد صمت الليالي وعلى حالي بكلمة عنده غالي والحالة صارت ما إلها حالة ليش تخون لك يا حسرة على هالماضي ويا حرام وعلى صوتك كنت أسهر كنت نام وكنت حياتي بهالدنيا والأحلام ليش تخون صح صفاء تفضل Hmm. It's you, it's always you. Met a lot of people, but nobody feels like you. It's you, it's always you. Met a lot of people, but nobody feels like you. So please don't be my hoe, don't take me apart. I know how it starts, trust me, I've been broken before. Don't break me again, I'm delicate. Please don't be my hoe, trust me, I've been broken before. I've been broken, I know how it feels. Please be open and then find out if not with you again. صح. هي كانت مع حضرت معنا نداء نداء من اي شباب ما جاتش معاكم هي في النادي معنا في نادي في النادي وشبيه عندها ظروف ان شاء الله المال خير خطر هي حضرت معنا مره هي في تقريبا الحلقه الثانيه في فوروم الحلقه الثالثه حتى صوت يعطيها الصحه ممتازه جدا نداء به كملنا نجو نرجعوا لصفوان مرة أخرى خلي حريتك خوض حريتك في اللي تحب تقدمه تفضل اللي عندك والحاجة اللي طيحك تزيد سمعنا ولا نحكوا عن نادي المواطنة نتطور نحكوا شوي مش بسياش خوض نحكوا شوي عن نادي المواطنة هذايا وشنو هو النشاط اللي تقوموا به ومعناها وقت شنوشتوا بالضبط وشنو هو المجال اللي خدمتوا عليه باي نادي المواطنة ضايف فيه في مجموعة من التلامذة من الليسي مخلطين من النيفوات الكل معناها من البريمير حتى الباك نخدموا على النهوض بالليسي معناها بصفة عامة كان نظافة ثقافة نعملوا في عنا مسابقات بدنا في مباريات بين التلامذة بين الكلاسات وإن شاء الله في الجاي إن شاء الله باش نعملوا باش تولي ما بين الليسيات حاول نكبره صح. من المرة اللي فاتت برمجنا معناها وعودنا جيرنا قاعدة المراجعة الكل يعطيكم الصحة قديناه وعودناه من أول وجديد ننشطوا كل عشية جمعة وعملنا زادة مسرح الشارع في ساحة الشهداء هنا في قبلي هاي وإن شاء الله مازالت عندنا برشا حاجات سمحة معناها يعطيكم الصحة ولا هي حاجة بركة جيست شوي دعم بركة عملها هذه نحب نوصلها معناها للي المسؤول شوي دعم كو نرو برشا معناها برشا حاجات سمحة في ابن الهيث اخويا برشا تلامذة مواهب برشا حاجات وكو يعني انت تحكي هيك توا وتحكي على الدعم يعني باش توا باش نطلبوا على المباشر خلي نخرجوا فاصل عليه جبد على الدعم غادي نطلبوا السيدة فوزية بن منصور يعني اللي رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية بالمندوبية الجهوية للتربية بقبلي ونخليكم باش تحكوا معاها ونسمعوا وربما يكون عندنا معناها عن اقلها الطاقات هي والابداع هذا علي نخرج فاصل ثم سنعود تفضل أنا مجددا تحية لكم فيما تبقى من حصة فوروم لهذا اليوم، ليوم الأربعاء 11 مارس 2020. مازالوا معنا تلامذة معهد ابن الهيثم بسوق لحد، ويظل زاد على التليفون الأخت فوزية بن منصور رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية بالمندوبية الجوية للتربية بقبلي. فوزية تحياتي. أهلا وسهلا، مرحبا. وينك أختي؟ لاباس؟ النور عايش. ما تسوقيش الكهرباء ما هو؟ لا لا لا لا مرتاح. اسمع، كانت تسوقي راكي. لا لا مرحبا فيك. عايش اختي، ربي يفضلك. فوزية، معانا مجموعة من تلاميذ معهد ابن الهيثم بسوق لحد، يعني كل من صفاء، خديجة، صفوان وعصام، فيهم اللي يعطيك صح. منورين. عايشك، يفضلك. منورين. يفضلك. ثم شكون اللي هم في نادي الموسيقى، وثم شكون في نادي المواطنة على غرار يعني صفوان. صفوان كان يحكي معنا، قال نادي المواطنة في معنى هذا يجمع تلامذة من السنة الأولى حتى السنة البكالوريا، يقول قمنا بحملات نظافة وقمنا حتى بأنشطة ثقافية سواء كان داخل المعهد أو حتى خارج أسوار المعهد. يقول اليوم ما ينقصنا فقط هو الدعم. هاو معك، هاي تفضل صفوان. هاي معك. أهلا وسهلا. سلام، لباس عسلامة صفوان، شو أحوالك؟ الحمد لله، عايش. منورين لله. بابا منورين الإذاعة، مرحبا بكم. الله يخليك، يعطيكم الصحة إن شاء الله. ياي قول لها عاد. كنت نحكي مع عمل هادي، قلت لها رانا تلامذة في لسي ابن الهيثم سوق لحد، خدمنا برشا حاجات سامحة، نحاولوا ديما الأحسن، نحاولوا ديما نطوروا. ماشي، هو رانا نحسوا معناها اللي احنا ناقصين شوية دعم لا أكثر يعني. والله أنا يعني حكيت معاكم وتقابلنا في أكثر من مناسبة ديجا في هاك البرنامج مع بالشراكة مع جمعية رؤية في إطار المجالس البلدية التلمذية، وتقابلنا وللأمانة يعني في الهادي ونقولها على الملاء وبالفعل يقدموا نشاط رائع ياسر أمام الجمهور وفي فضاء مفتوح في عيد الشهداء، مساحة الشهداء في قبلي، قدموا مسرحية للناس وكانت التجربة متزايشة يعني الشجاعة اللي فيهم والجرأة اللي فيهم. والله نحاولوها بشهادة سي الهادي معانا وعارف التفاصيل متاع التراتيب الإدارية وبرشا حاجات والمعيقات المالية، نحاولوا أقصى ما نقدروا أن ندعموكم وعلى مستوى مش معاكم على طول الخط يا صفاء. علينا فوزية، علينا بسير إذاعة فوزية. علينا بسير إذاعة. كيفاش هذه؟ علينا بسير إذاعة قلت لك. ايوه هذاك هو. يرضى علينا سيري ذا، هذاك هو. تحياتي ليهم والله الحقيقه، تلامذة مجموعه عايشك تستحق كل التشجيع وما شاء الله عليهم. وتحيه لاستاذهم اللي رافقهم والاداره نتاعهم وكل شيء، ان شاء الله ما نقصروش معاهم المحطات ان شاء الله تكون اكثر ان شاء الله. انا وعدتهم حتى بنادي المسرح وقلت لهم باش نأطركم، والله للأمانة الظروف الإدارة والواحد تعطلنا إن شاء الله، ولكن على كل عندي وعدي بحول الله نزوركم في دورة تكوينية في المسرح وفي التعبير الجسماني. ربي يعيشك أختي فوزية. باش نستغل النشاط المداخلة متاعك، عفوا هذه، باش نسألك على ولا أنا برد بلاغ يعني على التظاهرات، كل التظاهرات الثقافية والتظاهرات التربوية على غرار مثلا مهرجان مهرجان الموسيقى الجهوي اللي كان مقرر يوم السبت، يعني كل هذه التظاهرات يعني أجلت، باش ما نقولش ألغيت، أجلت إلى أجل ما بعد 4 أبريل. المذكرة واضحة وصريحة من الوزارة، توقيف كل التظاهرات المبرمجة خلال لشهر مارس. أنا في الأول عن بالي قلت لهم نحكي مع السيد المندوب ومع الأطراف الكل المتداخلة على أساس أن الملتقيات الجهوية ننجزوها، والوطنية أصلا الحين نجموا ناخذ قرارنا وحدنا إن ما نشاركوش فيها، لأنه الأمر فعلا يمس السلامة العامة، ولكن القرار واضح وصريح إنه حتى ندوات والملتقيات الجهوية كل التظاهرات تلغى إلى هي حتى هي حتى على مستوى وزارة الثقافة وكل يعني الكل، هي بالعكس هي حتى بعض الاجتماعات وبعض اللي كذا معناها ولت إن شاء الله على كل شيء ربي يسترنا يسر بلادنا. وكل الشكر لك فوزية أختي على أمانة في عناقنا، إن شاء الله ما نقصرش معاهم، يعيش ولباس وبحول الله نرجعوا أحسن من اللي كنا إن شاء الله. يعيشك، يفضلك على هذه الكلمات الجميلة. تحياتي للمجموعة الكل، يفضلك يفضلك فوزية أختي، يعيشك، يعطيك الصحة، إن شاء الله في مصافحة أخرى. هاي شوفوا أنا جيتو حويجة بركة قريتوا هذه الحشمة وهالوحدة علي يقولي الوقت أني تعرفوا اللي هذه هالخمسة دقائق اللي ما زيت في الوقت تو خرجوا فيدي عندك تفضلي هاي فيسة فيسة فيسة هاي هاي غني هاي هاي هاي دعاء دعاء صفاء صفاء هاي كوا ولتي دعاء أنت في الدرج دخل ولتي دعاء هاي عندي البارول خطر نمشوا لو نرجعوا لك تفضلي يا خديجة تيرا لا لا را را تيرا لا لا را را نسيت انا الوجوه ونسيت اللي قالوا ونسيت لسامي وضالي منامي نسيت انا سوايا فيها نومي ضايا وفي عز منامي ذوق انا الوجايا نشوف كل لحظان فيها جروح برات ما يوصفها كلامي ولا العين اللي رات كبرنا تربينا عشقنا ونسينا وعلى قد ما مشينا ساقنا حفاد تيرا لالارارا تيرا لالارارا تيرا لالارارا تيرا ريرارا كصحة مشكورة صفاء تفضلي أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا عليك قدرا يا إمام الأنبياء يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله عليه وسلم يعطيك الصحة صفاء مشكورة صفوان ايش عندك والله يا حبيبي حاجه اخرى يعني. عصام ما تكلمتش انت عصام اعطينا انت شنو الكلمه على الاقل فيما يتعلق بالنوادي هذه وبالموسيقى اي تفضل نادي موسيقى يضم مجموعه من التلاميذ اي ابن الهيثم معناها مجموعه احنا نتكون دو حد الان شكون يشرف عليه استاذ اي قايمه قايمه تحية لها يعطيها الصح يعطيها الصح هاي عملنا نشاط على فلسطين في أول العام ممتاز وتو نحضروا في فينمو نهار 28 مارس ممكن نلاحظ لا هي لا هي ما عادش تو ما بعد مارس إن شاء الله أي خاطر كل شيء ألغي تو كان هو صحيح ولكن كل شيء ألغي يعطيك الصحة هو الساعة خليني استغل مرة أخرى خلينا نعطيكم كلمة الختام كل واحد هاي تحيي شكون تحيي أهلك تحيي شكون تفضلي نحب نحيي الإطار التربوي الكل بمعهد ابن الهيثم نحب نحيي أساتذتي الكل ونقول لهم شكرا على تعبكم معانا سنين ونحب نحيي زاد عائلتي ودارنا الكل وأمي وأختي الصغيرة يعطيك الصحة إن شاء الله ربي يحفظهم الكل تفضلي خديجة نحب نشكر معهد ابن الهيثم من القايمين والأساتذة والناس الكل ونشكر عائلتي اللي هي معناتها كانت سند لي وكل شيء ونشكر الناس الكل يعطيك الصح شكرا ان شاء الله ربي يفضلك ان شاء الله عايش مروان نحب نشكرك على الاستضافة ونقدم تحية للإطار التربوي الكل من الأساتذة العمل القايمين لكل شيء ونقول لأصحابي اللي في الباك الكل ان شاء الله الناس الكل تفرح في آخر العام وتشوف كان كلمة أدمية يا رب يا رب عصام تحية للمعهد ابن الهيثم والإطار التربوي الكل وتحية لأصحابي الكل ونحب نشكرك أنت على الاستضافة سيد العفو أنا من خلالكم أنتم نوجه الساعة تحية لكم أنتم الساعة في البداية تحية لكم أنتم على حضوركم نعرفكم معناها رغم أنكم خرجتوا فيكم اللي خرج من القراية كان يقرأ وجيتونا من سوق لحد كل الشكر لكم على يعني مشاق السفر هذية والتعب اللي تعبتوه. يعطيكم الصحة إن شاء الله موافقين. أنا سعيد جدا بمصافحتكم وسعيد جدا بوجودكم من خلالكم أنتم. نرفع تحية لكافة الإطار التربوي بمعهد ابن الهيثم بسوق لحد وإلى أهالينا في سوق لحد. إن شاء الله ربي يوفقكم. إن شاء الله كما قال مروان نسمعوا في آخر السنة أنكم كلكم متميزين وكلكم ناجحين. تمنياتنا بالتوفيق للجميع. إن شاء الله تحضروا معنا في حصص أخرى. سيدة مستمعين هيك نكون وصلنا لنهاية حصة فروم ليوم الأربعاء 11 مارس 2020. حصة كانت ثرية يعني جملة من المواضيع. ونذكروا ديما بالأخبار والأخبار اللي كان على هامش الاجتماع والجلسة اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث حول يعني عفوا حول الداء يعني بين ظفرين في إطار مقاومة فيروس كورونا كان عقدة اليوم. وكنا أخذنا تصريح مع السيد والي قبل يوم العشية اللي أكد أن حالات الحجر الصحي الذاتي بمنازلهم في ولاية قبلي بلغوا 24 حالة الحجر الصحي الذاتي. نكلموا بربي كلمة الذاتي إيش معناه؟ راهم لهم في سبيطارات ولهم في واحد مش مخافوش الناس. هذا كل من اللي جاي من إيطاليا أو نعطوا زيادة حتى الوجهة وذكرها معنا أولي جهة اللي على هامش الجلسة هذه اللي تقريبا كملت بكري شوي. يعني 24 حالة ما همش مرضى. هو في إطار إجراء توقي اللي جاي من برا يحافظ 14 يوم حجر صحي يعني حتى ربما ما تسناش أي إشكالية. ثم الإجراء الثاني هو البلاغة الصادرة عن بلدية قبلي مع منظمة دفاع المستهلك لقهاوي يفضلكم وصلكم بلاغ أن القهوة تتعطى في جيتابر مع شكل كاس من نفس الكاس من الكاس لهذا لهذا. يا أخوة لجيتابر خرج لكم بلاغ نطبقوه رأوا إجراءات وقائية ويعني احترازية في إطار التصدي لأهل الوباء هذايا. إن شاء الله ربي يحفظنا ويحفظ تونس ويحفظ جميع المؤمنين. بالنسبة هذا تقريبا للأخبار اللي يعني كانت معنا اليوم في برنامج فوروم. شكر جزيل لصديقي وزميلي علي الدرمولي اللي رافقني وراء الأجهزة التقنية طيلة ساعتين. هذا الهادي بوصفة من أمام المصلح يقول لكم تصبح على خير في الأمان. ملتقانا غدوة في مواضيع أخرى وفي ضيوف أخرين. ضيوف زيادة ما يقلوش قيمة على الضيوف أذونا. ما تبدوش الموجة تبقوا غدوة معنا زيادة إن شاء الله. في انتظار ذلك في أمان الله.